الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا بحمد الله سبحانه وتعالى في رحال علم أصول الفقه مع هذا النظم في أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى ما سبق لنا الشهور فيه. نعم، ثم تلجمع على ما ذكر. قال رحمه الله: ثم تلجمع مخلص وعمل زينة رسول إسقام مذلك. يقول الناظم رحمه الله تعالى، وهو يشير إلى جملة من الأدلة والأصول التي بنى عليها الإمام مالك رحمه الله تعالى مذهبه، ثمة إجماع، وثمة لغة في ثم، يقول ثمة وثمة، ثمة إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أسخى من بدل. فهو يشير إلى ثلاثة أصول: إلى الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة. مدينة الرسول أسخى من بدل، الرسول هو المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أسخى من بدل أي أجود وأكرم من أعطى عليه الصلاة والسلام، وهو أجود الناس على الإطلاق، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري ومسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، إلى آخر الحديث. فالشاهد في قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. والأحاديث التي جاء فيها جوده صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة ومعروفة في سيرته الشريفة عليه الصلاة والسلام. وهو أحق الناس بما قيل في حاتم الطائي المعروف بالجود والكرم، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. قال قبلها: تعود بسط الكف حتى لونه دعاها لقبض لم تجبه أنامله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، إلى أن قال: فلو لم يكن في كفه سوى نفسه لجاد بها فليتق الله سائله عليه الصلاة والسلام. ويقول شوقي رحمه الله تعالى: وإذا أخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء عليه الصلاة والسلام. فهو أسقى من بدل وأجود من أعطى صلوات الله وسلامه عليه. وعطاياه في السيرة النبوية مشهورة، عطاياه يوم حنين في غيرها من المواقف. نرجع إلى ما كنا فيه. قال: ثم إجماع. فهو يشير إلى دليل الإجماع، وهو ثالث الأدلة بعد الكتاب والسنة. ونعني بالأدلة الأدلة المتفق عليها. الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهو ثالث الأدلة المتفق عليها. الإجماع من خصائص هذه الأمة التي شرفت به، وإن كانت الأمم من قبل لها إجماعات على الخلاف بين الأصوليين، لكن مما شرفت به هذه الأمة الإجماع. وتعريفه في اللغة العربية أنه العزم، ويأتي بمعنى الاتفاق أيضا، فله معنيان في اللغة العربية. المعنى الأول هو العزم، أجمع على الأمر إذا عزم عليه، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم يعزموا على أمركم. ويأتي بمعنى الاتفاق، أجمع القوم إذا اتفقوا، أو أجمعوا إذا صاروا ذا جمع، أو وهكذا، إذا صاروا ذوي جمع وهكذا. فهو بمعنى العزم والاتفاق، هذا هو الإجماع في اللغة العربية. أما تعريفه عند الأصوليين فمن أحسن التعريف تعريف صاحب جمع الجوامع، قال رحمه الله: هو اتفاق مجتهدي، بالإفراد ليس مجتهدي، اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان. هذا من أحسن التعريف، هو اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان. وسيأتينا شرح هذا التعريف، فسنفيد منه المسائل أو كثيرا من المسائل المتعلقة بالإجماع. صاحب جمع الجوامع، كثير من المسائل التي تتعلق بالإجماع أخرجها من هذا التعريف، وسنسلك هذا المسلك إن شاء الله تعالى. هذا تعريف الإجماع لغة واصطلاحا. هذا الإجماع حجة شرعية عند أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في حجية الإجماع إلا طوائف من أهل البدع والضلال والانحراف كالخوارج والروافض والنظام من المعتزلة وهكذا. أما عموم أهل السنة والجماعة على حجية الإجماع. وجاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا. وحمله العلماء على ما كان من عسر معرفة الإجماع، لا على إنكار الإجماع، إلا فهو يستدل بالإجماع رحمه الله تعالى. فهو يريد أن نقل الإجماع فيه عسر، ولذلك قل العلماء الذين اعتنوا بهذا الشأن، أعني نقل الإجماع، لأنه في العادة لا ينقله إلا من كانت له إحاطة بأقاويل الفقهاء وأقاويل العلماء والمذاهب هكذا، كابن المنذر رحمه الله تعالى وابن عبد البر وغيرهما من العلماء. إجماع حجة شرعية، وأدلة الإجماع كثيرة، من القرآن ومن السنة ومن المعقول أيضا. الأصوليون في كتبهم يذكرون آيات كثيرة في سياق استدلال الإجماع، وأشهر آية والتي اعتمدها كثير من المفسرين قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية ليست نصا في حجية الإجماع، لكنها من أقوى الآيات، فإن الله سبحانه وتعالى رتب ذلك العقاب، ذلك الجزاء الشديد، على أمرين ليس على أمر واحد: على مشافة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. فدل هذا على أن اتباع سبيل المؤمنين، إجماع المؤمنين واجب. هذا وجه الدلالة. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالوعيد جاء على الأمرين، فدل ذلك على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو إجماعهم، إذا اجتمعوا فلا تجوز مخالفتهم. أيضا من الأدلة قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا أي عدولا، فهذه الآية فيها تعديل لهذه الأمة، ومن المعلوم أن هذه الأمة هي البر والفاجر، فيها الصالح والطالح، فكيف هم عدول؟ فهم عدول عند اجتماعهم، فتعديل الأمة دليل أنهم إذا اجتمعوا فهم على الحق، وهذا من دلائل الإجماع، من دلائل صحة الإجماع، كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وغيره، أن هذا من أدلة هذه الآية. كون الأمة وسط، ومعلوم أن أفراد الأمة يختلفوا، فإذا اجتمعت الأمة فهم وسط، فهم عدول، الحق معهم، هذا من الأدلة أيضا. أيضا من الأدلة من القرآن الكريم ما أفاده بعض الأصوليين بطريق المفهوم من قوله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهومه فإن لم تتنازعوا فإذا اجتمعتم، كان عبرة بما اجتمعتم عليه، كان فيه بحث، لكن هذا أيضا ذكر في سياق أدلة الإجماع. وكذلك بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، خير أمة هذه الخيرية لمجموع الأمة، اجتماع الأمة، أما الأفراد فكل له حاله، كل له شأنه. فالآيات في هذا كثيرة، وإن كانت كما ذكرنا ليست نصا كما ذكر الإمام ابن رشد رحمه الله وغيره، لكن بمجموعها تشعر بتعظيم هذه الأمة وتشريفها، وأنها إذا اجتمعت فالصواب معها، هي لا يزد من قبيل النظر ولا تدل دلالة واضحة، لكن بمجموعها تشير إلى أن هذه الأمة إذا أجمعت فإجماعها يكون عن الحق على الصواب. أيضا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث المشهور الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وهو صريح للباب، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، الأمة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على باطل أبدا، فإجماعهم حجة. قال صلى الله عليه وسلم أيضا رحمه الله كما عند الترمذي: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، جماعة المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: ويد الله مع الجماعة. قلت لكم ليست صريحة، لا سيما هذان الحديثان الذي قبلهما أصرح في الدلالة، لكن هذا يفاد منه أن الجماعة في المسلمين الصواب معها. وأيضا حديث البخاري: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فالحق لا يغيب في أمتي الإسلام، وهكذا. وأيضا ذكروا من المعقول أنه مع تفاوت العقول واختلاف الآراء، فإذا اجتمعت هذه العقول وهذه الآراء على شيء واحد فدل على صوابه، فلا تجتمع العقول كلها على باطل، عقول المسلمين على باطل، مع تباينها واختلافها وتفاوتها في التفسير والنظر يجتمعون على شيء واحد، هذا دليل أنه الحق والصواب. على كل حال، فالإجماع حجة شرعية يجب العمل به، وسيأتينا تقسيم الإجماع وأنه ليس على مرتبة واحدة، فعندنا إجماع نطقي وعندنا إجماع سكوتي، هذا سيأتينا الحديث عنه. الإجماع النطقي هو الذي يصرح فيه المجتهدون، بالحكم، فتجتمع كلمتهم على حكم واحد، وهذا حجة شرعية قطعا ولا خلاف في هذا. والإجماع السكوتي هو أن يصرح البعض ويسكت الباقون، وسكوت الباقين دليل على الرضا ودليل على الموافقة. والإجماع السكوتي حجة عند جماهير الأصوليين، لكن الجمهور على أنه حجة ظنية خلاف الحنفية الذين يقولون بأنه حجة قطعية. الأحناف أنهم إجماع النطقي والسكوتي كلاهما قطعي، لكن الجمهور إجماع النطقي هو القطعي والإجماع السكوتي ظني، حجته ظنية. هذا الإجماع السكوتي جماهير الأصوليين على أنه حجة خلافا لبعضهم، وينقل عن الشافعي المنازعة في الإجماع السكوتي، ومعروف عنه قوله: لا ينسب إلى ساكت قول. ولذلك أخذ الحذاق من الشافعية كأبي بكر وإمام الحرمين وغيرهما أن الشافعية لا يرى حجية الإجماع السكوتي، وابن السبكي أجاب عن هذا قال: ليس في كلامهما، وغاية ما قاله أنه لا ينسب لساكت القول، لم يقل لا ينسب له وفاق إذا سكت وهو مجتهد ويلزمه بعين العقل، فهذا يقتضي أنه موافق. زد على هذا أن الحق لا يضيع في الأمة، فإذا اشتهر قول قال به المجتهدون الفقهاء ولم يعلم له مخالف، فدليل على هذا أنه الحق. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، والحديث البخاري، فالحق لا يغيب عن أمة الإسلام، وإلى لو غاب لاجتمعوا على ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب، مسائل الإجماع كثيرة، نحن في كتاب مختصر، فنشير إلى جملة من مسائل الإجماع التي نفيدها من التعريف. فنقول: ما هو الإجماع؟ هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان. القيد الأول هو اتفاق المجتهد، مجتهد الأمة، فلا بد أن يكون اتفاقا، فالخلاف فإذا وقع خلاف فليس إجماع، لا بد من أن يقع الاتفاق بين المجتهدين. نأخذ هذا من قوله: اتفاق مجتهدي، وتأملوا في قوله مجتهدي، ولم يقل مجتهدي على ما نشا عليه كثير من الأصوليين، حتى يدخل في الحد إذا أجمع على المسألة عالمان فقط، إذا أجمع على المسألة عالمان، فيشملهما قوله مجتهد الأمة لأنه مفرد مضاف فيعم جميع الأفراد. لكن إذا قلت مجتهدي وأقل الجمع ثلاثة على مذهب كثير من الأصوليين فلا يصلح إلا إذا اجتمع ثلاثة فما فوق. ولذلك كان ابن السبكي رحمه الله تعالى دقيقا فقال: هو اتفاق مجتهدي الأمة، حتى يصدق على اثنين وثلاثة وهكذا، فلا بد من الاتفاق، واضح هذا. أما إذا وقع الخلاف فلا إجماع، وهذا يفيدنا أن مخالفة الواحد أو الاثنين أو أكثر تضر، هذا مذهب جماهير الأصوليين، أن الشرط في الإجماع اتفاق الجميع لا الأكثر، الشرط في الإجماع أن لا بد أن يتفق فيه جميع الفقهاء إما تصريحا وإما سكوتا، بتصريح البعض وسقوط البقيه. المهم ان مخالفه الواحد تضر. مخالفه لو اجمع مثلا عندنا 20 فقيها فقال 19 منهم بكذا فواحد خالف لم ينعم اجل الاجماع، فمخالفه الواحد تضر. وبعض الاصوليين لهم كلام في هذه المساله، بلغ الخلاف فيها الى 7 اقوال. بعضهم يقول مخالفه الواحد لا تضر، انما تضر مخالفه الاثنين، اذا خالف اثنان يضر، كما هو مذهب بني كجد من الشافعيه. وبعضهم قال الاثنان لا يضر، وانما تضر مخالفه الثلاثه، مذهب ابن حسين الخياط بن حمدان المالكيه. بعضهم قال لا، قال ما دام العدد لم يبلغ مبلغ التواتر فلا يضر. هذا ابن جرير الطبري معروف مذهبه، تقرؤون بتفسيره، ينقل الاجماع ثم يقول خلافا لفلان وفلان، وكيف الاجماع خلافا لفلان؟ فهو عنده ان مخالفه القله لا تضر. مساله متروك التسميه نسيانا، المذبوح الذي تركت التسميه عليه نسيانا، يقول يعني جوازه بالاجماع، وقال بكراهته الشعبي وابن سيرين مثلا، فعنده أن مخالفة البعض لا تضر، أن العبرة بالجماهير، ومن العبرة بالجماهير، فالصحيح خلافه، بل مخالفة الوحي تضر، فكيف بأكثر من هذا؟ يقول في المراقي: والكل واجب، وقيل لا يضر الاثنان دون من عليه ماتم. والصحيح أن الحجة في إجماع الكل لا في إجماع البعض وإن كانوا كثرة، فمخالفة الواحد تضر. واتفاق المجتهد، فالعبرة بالمجتهدين، ولا عبرة بوفاق أو خلاف العوام. مثلا من ليس من أهل الاجتهاد لا يضر، إذا خالفوا فلا تضر مخالفتهم. واضح هذا مذهب الجمهور الأصوليين، جماهير الأصوليين على أنه لا عبرة بوفاق العوام أو خلافه، لأنهم ليسوا أهل للنظر أصلا، العامي ليس أهل للنظر. وخالف في هذا أبو حامد الغزالي رحمه الله والآمدي، قالوا بوجوب وفاق العوام، لأن الحجية في إجماع الكل لا تجتمع أمتي محل نظر. وعندنا قول ثالث في المسألة: لكن اشترط وفاقهم في المسائل الجلية الواضحة كوجوب الصلاة، تحريم الزنا، الجلية هذه تحريم لا بد فيها من موافقة العوام. وهذا القول الأخير قال به القاضي عبد الوهاب من المالكية. والإمام الزركشي يقول: وينبغي حمل إطلاق المطلقين عليه. أبو حامد الغزالي الجماعة قال: ينبغي أن يحمل قولهم على هذا، أنهم أرادوا وفاق العوام في المسائل الجلية لا مطلقا، وإلا من أين للعام أن يعرف دقائق مسائل البيوع، دقائق مسائل النكاح والإجماع عليها، لا يتأتى له هذا. لكن الصحيح من كل هذا هو الأول، أنه لا عبرة بوفاق العوام أو بخلافهم، لأنهم ليسوا أهلا أصلا للنظر والاجتهاد. ولذلك أشار صاحب المراقي إلى هذا بقوله: وهو يعرف الإجماع، وهو الاتفاق من مجتهدي أمتي من بعد وفاة أحمدي وأطلقا في العصر والمتفق عليه، والإلغاء لمن عمن تقي، أي لرأي العام تقي، إلى آخر ما ذكره. فالحاصل أن العوام لا عبرة بوفاقهم أو خلافه، والمسألة على 3 أقوال: القول باعتبار وفاق العوام مطلقا ينسب لأبي حامد والآمدي، القول بعدم اعتباره وهو الصحيح مذهب الجمهور، القول باعتباره في المسائل الجلية الظاهرة الخفية، وهذا للقاضي عبد الوهاب. وقال الزركشي: وهو الذي ينبغي أن يحمل عليه إطلاق أبي حامد الآمدي. الصحيح الأول جماهير الأصوليين أنه لا عبرة بوفاق العام ولا بخلافه في الإجماع، وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة. زيد أيضا: لا يشترط أن يكون عدد المجتهدين كثيرا أو قد بلغ مبلغ التواتر كما اشترطه أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في البرهان جريا على العادة، صحيح أنه لا يشترط أن يقع الإجماع من عدد قد بلغ التواتر، هذا لا يشترط. أما انقراض العصر والتواتر لغون على ما ينتحيه الأكثر، التواتر ليس مشترطا في المجمعين. واتفاق مجتهدي الأمة، فالعبرة بإجماع هذه الأمة من المسلمين، وعليه فالكافر لا عبرة بنظره ولو كان مجتهدا، قد يكون كافرا ومجتهدا، بلى درس حفظ القرآن والسنة ودرس أصول الفقه وحصل وسأل، لا عبرة باجتهاده، لا عبرة باجتهاده أصلا. ولذلك حتى ولذلك نص الأصوليون، وهذا محل إجماع كما ذكره الآمدي وغيره والرازي المحصول، أنه لا عبرة بنظر الكافر ولا باجتهاده وإن كان أهلا، لا عبرة بنظره. وقل في المراقب وكل من بدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر، لا يعتبر ليكون من هذه الأمة. واتفاق مجتهدي الأمة، هذه الأمة المحمدية المباركة، بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، فمحل الإجماع عند بعد يكون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في حياته فالحجة في قوله صلى الله عليه وسلم، هذا محيا فالوحي ينزل، فلا وجه لانعقاد الإجماع في حياته عليه الصلاة والسلام. وقال الأحناف المالكية في جواز انعقاد الإجماع، فتكون المسألة مدلولا عليها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. الأوائل قال لك لا وجه للإجماع، لأنه إذا وقع مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعبرة بقوله صلى الله عليه وسلم، وإن وقع مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم فيطرح، فلا عبرة بالإجماع المخالف للسنة. لكن بعضهم أثبته في جهة الموافقة، لكن يتطور يمكن أن يجمع الصحابة ويكون ذلك وفاقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب الحنفية والمالكية. طيب، هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر، هذا مذهب جماهير الأصوليين. عادة في قرون جماهير الأصوليين نقصد قيم الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عادة، إلا إذا استثنينا نقول خلافا للشافعية وكذا. فالجماهير على أن الإجماع يقع في أي عصر، خلافا للظاهرية وهو رواية عن أحمد أن الإجماع يخص بعصر الصحابة فقط. على كل حال، الإجماع الذي في عصر الصحابة متفق عليه أنه قطعي وثابت، لكن اختلف فيما بعدها. الحاصل الصحيح أن الإجماع يقع في عصر الصحابة وفي غيرهم من الأعصار، إذ لا يوجد دليل يقصر حجية الإجماع على كونه في زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، وإن كان الإجماع المنعقد في زمان الصحابة أقوى من حيث الثبوت والوقوع من غيره. الصحابة في الغالب كانوا مجتمعين وتمكن معرفتهم مهكذا، حتى وإن تفرق بعضهم بالأمصار فتمكن معرفتهم، معرفتهم ممكنة، وإدراكهم ومذاهبهم وأقوالهم. نعم، هو من حيث إمكانية الوقوع وإمكانية الوصول إليه أقوى من غيره، لكن لا يقصر الإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي. فالإجماع يقع في زمانه، في زمان الصحابة وفي الزمان الذي يليه. في أي عصر، في أي عصر، على ذكر أيضا هنا مسألة انقراض العصر، ولا يشترط انقراض عصر المجمعين، خلافا لأحمد بن حنبل وابن مورك وعروس سليم الرازي. مسألة انقراض العصر، هل يشترط في حجية الإجماع أن ينقرض العصر؟ ما معنى أن ينقرض العصر؟ يعني أن الإجماع لا يكون حجة حتى ينقرض عصر المجمعين؟ هب مثلا عندنا الآن 50 مجتهدا فأجمعوا على هذا المنهج، هل بمجرد إجماعهم يصير إجماعهم حجة لا تجوز مخالفته، أم أن الإجماع لا يكون حجة حتى يموت هؤلاء جميعا ثم يصير حجة على المنهج؟ على القول الأول أن الإجماع لا يشترط في انقراض العصر، الحجة في الاجتماع لا في الانقراض، فبمجرد أن أجمعوا لا تجوز مخالفتهم، وعليه فلا يجوز لأحدهم أن يرجع عن مذهبه. بل حتى لو رجع فلا عبرة بقوله، لأن الحجة بالإجماع، بمجرد أن أجمعوا صار إجماعهم حجة، حتى ولو رجعوهم لا يؤثر ذلك، إجماع قد انعقد. إنه حتى وإن رجع هو بعد ذلك لنظر مثلا الاجتهاد، لكن العصمة في اجتماع هذه الأمة. هذا القول ومذهب الجمهور أنه لا يشترط في انقراض العصر. وذهب أحمد بن حنبل ومن فضل من كبار الأصوليين قال لك لابد من سليمان الرازي لابد من انقراض العصر حتى ينقرض عصر المجمعين، وعليه فلهم أن يرجعوا عن قولهم مثلا، أو يمكن لمن كان في زمانهم أن يبلغ درجة الاجتهاد وينقض ويأتي بقول ينقض به مذهبه ولا يضر. يعني معنى هذا أن الإجماع لا يكون حجة حتى يجمع وينقرض عصره، ما دام لم ينقرض عصرهم فتجوز المخالفة، يجوز أن يقوم مجتهد آخر سواء منهم أو من غيرهم وينقض ذلك الإجماع. أما على القول الأول فبمجرد الإجماع صار حجة ولا تجوز مخالفته، واضح هذا. والصحيح الأول أن العبرة بالإجتهاد، إذا أجمعوا ما كان الله ليجمعهم على ضلاله، ماذا أجمعوا فما كان الله سبحانه وتعالى ليجمعهم على ضلاله، هو مذهب الجمهور. يقول في مراقي أما ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثر، يعني لا عبرة به في أي عصر أو في عصر على أي أمر كان. ولذلك الأصوليون كثير منهم يطلق ولا يقيد الإجماع بمكانة الأحكام الشرعية، بل يعممون، لأن علم الأصول صنعة وآلة تدخل بجميع العلوم، والمعتبر في كل علم أهله المجتهدون فيه. فأهل اللغة اجتمعوا أجمعوا مثلا على أن الفارس فقيه مثلا، وأهل العقائد والكلام أجمعوا على أن العالم حادث، العالم كل من سوى الله. من العقائد المهمة التي إذا خالف فيها الإنسان يخرج عن الملة، العالم كل من سوى الله فهو حادث. ما معنى حادث؟ مخلوق، يعني وجد بعد أن لم يوجد، كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى. فالعوالم وجدت بعد أن لم توجد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وأوجدها من العدم. هذا عند العقائد، هذا مجمع عليه مثلا. هكذا في المسائل عند الفقهاء، الصلاة واجبة بإجماع الفقهاء، وهكذا في المسائل كثيرة من مسائل الأصول وغيرها، على أو كذلك في عادة عقلا أو شرعا أو عادة أو لغة، ذكرنا لغة العادة، إن إجماع مداره على العادة كتدبير الجيوش. ما معنى؟ تقرؤون هذا في كتب الأصول، تدبير الجيوش. معنى تدبير الجيوش أي أننا إذا رأينا جيشا في العالم بالإجماع أنه دبر حتى اجتمع هكذا، يمكن جيش يجتمع هكذا؟ تدبير الجيوش معنى كون الجيش مدبرا، فهذا بالإجماع أنه دبر جمعه على هذه الصورة، واضح هذا؟ فتدبير الجيوش مجمع عليه مش عقلا مش شرعا، وإنما عادة، العادة لا تجتمع الجيوش على إلا بتدبير وتنظيم من قبل، واضح هذا؟ فهذا تعريف الإجماع باختصار. ومسائل الإجماع كثيرة، ذكرنا طرفا منها. يقول في المراقي وهو يعرف الإجماع، وهو الاتفاق من مجتهدي لمتي من بعد وفاة أحمد، وأطلقا في العصر والمتفق، أطلقا في العصر في أي عصر، والمتفق كذلك ما يتفق عليه سواء كان شرعيا أو عقليا أو عاديا أو لغويا، والمتفق عليه والإلغاء لمن عم انتقي، أي إلغاء موافقة العوام، وقيل لا وقيل في الجلي إلى آخره، الحج والزنا إلى آخره. المهم فهو يشير إلى أن عبر العوام لا عبرة بموافقتهم، وقيل تعتبر موافقتهم في مكان جلي. هذا باختصار ما يتعلق بتعريف الإجماع. الإجماع هذا يقول الأصوليون لأنه لا بد له من مستند، الإجماع لا بد له من مستند يستند إليه، فيكون مبني إما على قرآن أو سنة أو قياس. والصحيح جواز استناد الإجماع للقياس. بعضهم قال لا، وهي قلة، قال لك لا، العبرة بإجماعه، فإجماعه الحجة ولو لم يكن مستندا لدليل. قال الجمهور هذا ممتنع، لأن المجتهد لا يجتهد إلا بدليل، كيف يقول بقول عن هواه وعن رأيه؟ فلا بد أن يكون له مستند، فمستند الإجماع لا بد منه. ولذلك لما أشار في المراقي إلى ما يمنع مما يتعلق بالإجماع أوجب الحجية للمدني إجماع على توقيف الأمر وهو، وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع وما عرى منه على السني عن الأمارة أو القطع. فلا يجوز أن يكون الإجماع معتمدا، لا يعني أن لا يكون معتمدا على شيء، أي ما عرى أي ما خلى على السني على المذهب الصحيح عن الأمارة عن دليل ظني أو قطعي، بل لا بد أن يكون الإجماع مستندا إلى دليل الكتاب أو السنة أو من القياس. والصحيح جواز استناد الإجماع إلى القياس. كثير من المسائل مجمع عليها ومبناها القياس، كإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، لحمه بالإجماع طيب هو شحمه بالإجماع قياسا قاس عليه. وكذلك كإجماعهم على مثلا تحريم الزيت الذي وقعت فيه فأرة قياسا على ما وقع في السمن، نضجة السمن. وهكذا كإجماعهم على مثلا منع القاضي من القضاء إذا كان شديد العطش مثلا قياسا على شدة الغضب بجامع أن كل منهما يشغله، وهكذا صور كثيرة لمسائل أجمع عليها وكان مستندها القياس، وكان مستند هذا الإجماع هو القياس. الحاصل أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به، وهو المراد في إطلاقات أهل السنة بلفظ السلف، الكتاب والسنة بفهم السلف، بفهم السلف المجمع عليه، أما المختلف فيه فيسعنا ما وسعه. ولذلك تكلم العلماء في مسألة إحداث قول ثالث، فاختلف السلف على قولين مثلا، فهل يجوز لمن جاء بعدهم في مسألة في نفس المسألة أن يقول بقول ثالث؟ التحقيق أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنهم ماذا قالوا بقولين فقط، فهم كالمجمعين أنه لا ثالث، ولأن الحق لا يغيب عن الأمة، محالك الحق غاب قرونا ثم نجده الآن بمسألة ثابتة وواقعة. وأجاز جمع من الأصوليين كما ذكر أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى إحداث قول ثالث على جهة التفصيل، وهذا في نظر على جهة التفصيل، أي لا يعود بالنقد على القولين السابقين، وهكذا. ذكروا مسائل كثيرة، مسألة الإجماع بعد الخلاف مثلا، هل لهم أن يجمعوا بعد أن اختلفوا؟ وهل يكون إجماعهم حجة مثلا؟ ولهم كلام طويل في مثل هذه المسائل. لكن في الحاصل عموما هذا يعني خلاصة حسنة فيما يتعلق إجماع بقوله ثم إجماع، ذكرنا تعريفه وذكرنا مشترزات هذا التعريف، ذكرنا بأن منه الإجماع منه الصريح ومنه السكوتي، والإجماع السكوتي حجة كذلك عند جماهير الأصوليين. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم إجماع وقيس، والمقصود بالقيس القياس. المقصود بقوله القيس القياس، القيس مصدر قاس يقيس قيسا، أما القياس فهو مصدر قايس يقايس قياسا ومقايسة، وبعضهم يجعله مصدرا لقاس أصلا على غير قايس. المهم القياس، وما أدراك ما القياس؟ القياس شأنه عظيم، فهو رابع الأدلة، وهو من أعظم علم أصول الفقه، كما قال بعض من علماء المالكية، والنظر فيه من أعظم أصول الفقه أو من أهم أصول الفقه، لأنه أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع، وهو جل العلم. النظر فيه نظر في شيء هو من أعظم علم أصول الفقه. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول عن القياس: من لم يعرف القياس فليس بفقيه، من لم يعرف القياس فليس بفقيه، لأن بالقياس يتوصل إلى تحصيل الأحكام للحوادث والمستجدات بالوقائع التي لم تكن من قبل. ما السبيل إلى معرفة أحكامها؟ القياس. وإذا أعي الفقيه وجود نص يعلق لا محالة بالقياس إذا لم يجد نصا صريحا يدل على ما فليس له إلا القياس، فليس له إلا القياس. فهو يدخل لنا معرفة أحكام المستجدات والوقائع والنوازل التي لا تنفك عن حياة الناس، فالنوازل باقية ببقاء البشرية إلى قيام الساعة. والقياس أيضا من أعظم ما فيه الوقوف على أسرار التشريع. القياس مبناه على التعليل، والتعليل واقع في الشريعة بلا شك خلافا بالظاهرية. فهذا التعليل يقفك على حقائق الإسلام، على أسرار هذه الشريعة وحكمها، أو على كثير من ذلك. تقف على كثير من أسرار الشريعة وحكمها، وذلك من الأهمية بمكان، لأن معرفة المقاصد والأسرار والحكم به يعرف حقيقة الشريعة، لا تكون واقفا على ظاهرها فقط، بل تكون واقفا على ظاهرها وباطنها، على حقيقتها، على مراد الله سبحانه وتعالى. زد على ذلك أن معرفة القياس معرفة بجل العلم كما قال غير واحد من الرسولين. فالقياس فيه أصل، وهي النصوص الشرعية محل الحكم وأدلته، وهي الحكم الشرعي أيضا لكذبه منه أخذ الحكم لهذا الفرع. أعرف العلل، وذلك يقتضي منك إدراكا لعلوم كثيرة. فالقياس شأنه عظيم، القياس شأنه عظيم. وفي الحقيقة إنكار القياس مكابرة كما سيأتينا، إنكار القياس مكابرة. قبل أن أتكلم عن حجية القياس أتكلم عن تعريف القياس. القياس في اللغة العربية التقدير والتسوية، تقول قست الجرح إذا قدرت عمقه مثلا، أو قست الثوب بالذراع، قسته قدرته حسبت مقداره، هذا هو القياس قسته. ويأتي بمعنى التسوية، قل فلان لا يقاس بفلان، لا يماثله، لا يسوى به، هذا لا يقاس بهذا، يعني لا يساويه ولا، وهكذا. أما في الاصطلاح عند الأصوليين فمن أحسن التعريف أيضا تعريف صاحب جمع الجوامع: حمل معلوم على معلوم في الاستواء بعلة حكمه عند الحامل. زيد عند الحامل لكي يعم كل قياس، يعني ولو كان فاسدا. حمل معلوم على معلوم في الاستواء بعلة حكمه، اللي هو الأخير، الاستواء بعلة حكم الأخير عند الحامل. زيد عند الحامل لأن القياس منه الصحيح ومنه الفاسد. الصحيح له واضح، طيب والفاسد؟ قياس فاسد، قاسه صاحبه هو قياس عند صاحبه فقط، أما في حقيقة الأمر فلا يصح. ولذلك أضافوا عند الحامل. ولذلك يقول الأصوليون: وإذا أردت أن تخص التعريف بالصحيح تحديث الأخير نحي عند الحامل، فيصير تعريفا للقياس الصحيح فقط، أنك تحمله حملا صحيحا، أن يكون موافقا، أن يكون هذا الحمل موافقا لما في نفس الأمر. حمل معلوم على ما قد علم للاستواء بعلة الحكم وسم، وإن تريد شموله لما فسد فزد لدى العامل، لدى الحامل والزيد أسد. قال الإمام زيادتك هذا أسد، لأنك في سياق تعريف القياس مطلقا بغض النظر عن كونه صحيحا أو فاسدا. واضح هذا؟ فأنت تعرف القياس فقط، والقياس منه الصحيح منه الفاسد. القياس الصحيح يعني أن يكون الفرع مستويا مع الأصل في الحكم للعلة في حقيقة الأمر، هذا هو القياس الصحيح. يعني أن يكون حملك الفرع على الأصل صحيحا، يعني موافقا لحقيقة الأمر. إذا كان مخالفا صوابا فهو قياس عندك فقط، لكن في الحقيقة لا يصح، هو قياس فاسد. وإن تريد شموله لما فسد تزيد لدى الحامل والزيد أسد، حمل معلوم على معلوم الاستواء في علة الحكم عند الحامل. طيب وقل استوائهما في علة الحكم عند الحامل، هذا حسن استوائهما في علة الحكم لدى الحامل، هذا تعريف القياس، تعريف القياس. والقياس له أربعة أركان، أصل وفرع وعلة وحكم، هي أربعة. الأصل وهو محل الحكم الذي جاء به الدليل، وبالمثال يتضح المقال. لو مثلنا مثلا بقياس النبيذ على الخمر، القول بأن النبيذ ليس خمرا باختصاص الخمر بالعنب فقط، الخمر محرم إجماع، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأقلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، مر الخمر في تحريمه المراحل وانتهى إلى التحريم. طيب الخمر حرام، هذا الأصل ومحل الحكم، الحكم والتحريم محله هو الخمر، فدل الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الخمر. طيب الفرع النبيذ، النبيذ ما يصنع من تمر أو شعير ينتبذ يجعل في شيء ويتخمر إلى خلاف. طيب هذا النبيذ الذي يصنع شراب من تمر أو شعير أو غيره، هذا النبيذ محرم أيضا، هو الفرع، هو الذي لم ينص على حكمه. العلة اللي هي الإسكار، ما علة تحريم الخمر كونه مسكرا، كما في الصحيح، صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، أو كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فأشار إلى أن العلة هي السكر وهي الشدة المطربة. طيب النبيذ فيه السكر أيضا، ما الحكم التحريم؟ تنقيص النبيذ على الخمر في الحكم اللي هو التحريم للعلة الجامعة بينهما التي هي السكر. مثال آخر، نأتي بمثال ما يجري فيه الربا، ربا الفضل، كان المطعومات اللي جاءت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه، صحيح مسلم، الذهب بالذهب، فضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء يدا بيد، فإذا خلفت الأجناس فبيعوا كيف شئت. طيب الحديث نص على الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. طيب الأرز، الأرز هذا أيضا نجري فيه الربا، الأرز قيس على البر أو غيره، ما العلة؟ أيوة نسأل سؤالا، ما علة تحريم ربا الفضل في البر أو الشعير، ما العلة؟ قالوا الاقتياس والادخار، كونه مقتاتا، كونه قوتا مدخرا، هذا مذهب مالك عند الشافعية، كونه مطعوما وهكذا، وعند الآخرين كونه مكيلا موزونا، على الخلاف في العلة. طيب عندنا في المذهب، في مذهب الإمام مالك رحمه الله، أن علة جريان الربا، ربا الفضل في الشعير والبر، كونها مقتاتة، كونها مدخرة. طيب فحكم الشعير، حكم الربا، ربا الفضل في الشعير محرم، علته الاقتيات والادخار. نقيس على هذا الأصل فرعا الذي هو الأرز مثلا، لكونه مقتاتا ومدخرا أيضا في علة الحكم اللي هي الاقتيات والادخار، بل حكمه هو التحريم. وربا الفضل يعني محرم عند جماهير العلماء، جماهير الفقهاء على تحريم ربا الفضل، ويروى عن ابن عباس فيه الخلف، عن ابن عباس وبعض الصحابة كانوا يذهبون إلى أنه لا ربا إلا ربا النسيئة، والصحيح هو مذهب الجمهور. أما حديث البخاري لا ربا إلا في النسيئة فهو منسوخ أو محمول على وجهه، ربا النسيئة مما كان من غير جنسه. فالحاصل أن العلماء في الجملة على أنه ربا الفضل محرم وربا النسيئة، هذا معروف عند الفقهاء. ومن ربا الفضل والنسائي في النقد والمطعوم إلى في المال فكلاهما محرم، واضح المسألة؟ مثلنا للمسكات، مثلنا وهكذا يمكن أمثلة كثيرة دخلها القياس. التأفيف مثلا على القول بأن تحريم الضرب دلالته قياسية، ومذهب الشافعي رحمه الله والرازي وجماعة. طيب، الله تعالى يقول فلا تقل لهما. التأفيف محرم، ما علة التحريم؟ الإيذاء. لماذا حرم الله التأفيف؟ لأنه يؤذي الوالدين. طيب، والضرب يؤذي، فنقيس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء، فيكون الحكم التحريم. واضح هذا؟ وكذا أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. فإن الأصل والفرع والعلة، الأصل فرعه، الأصل حكمه عفوا، أشير صاحب المراقب، الأصل حكمه هو ما قد شبه، والعلة رابعها فانتبه. الأصل الركن الأول، حكمه الركن الثاني، حكم الشرعي، وما قد شبه المشبه اللي هو الفرع، وعلة رابعها فانتبه. طيب، القياس حجة عند جماهير العلماء، حجة معمول بها، وخالف في هذا ابن حزم رحمه الله تعالى، وكذلك داود الظاهري فمنعه في غير القياس الجلي. هو القياس الجلي كان يراه داود الظاهري، كان لا ينكر القياس الجلي اللي هو الأولوي والمساوي، ذكرناه في المفهوم كقياس الضرب على التأثير. داود الظاهري لا يرى إنكار، ابن حزم يرى إنكار الإجماع، وله في ذلك أدلة تمسك بها وهي واهية. بل الصحيح مذهب الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل لا يبعد أن تكون مسألة القياس مجمعا عليها. ولذلك كان كثير من الأصوليين يعد خلاف الظاهرية شذوذا ليس معتبرا أصلا في مسألة القياس، فلم يخالف في القياس الظاهرية، وبعض أهل البدع يعني كالنظام والشيعة وهكذا. إلا بالصحيح أن القياس حجة، والأدلة متضافرة على حجية القياس، أدلة من القرآن ومن السنة. من القرآن آيات تشير إلى القياس، فتعالى يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبار من العبور، أن تجاوز النظر من المعنى إلى المعنى، تقايس بين الأشياء. القرآن قاس في كثير من المسائل، كثير من الآيات التي يندمنا الله سبحانه وتعالى إلى التفكر والتدبر فيها قياس، كما قال الله سبحانه وتعالى، آيات كثيرة على كل حال، كما في قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. هذا قياس أولوي، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أوجدها من العدم أفيعيه أن ينشئها من شيء موجود؟ إن كان هذا قياس أولوي عندنا في فهمنا، وإلا فهو بالنسبة لقدرة الله سواء. تنبه حتى لا تقع في مذالب تقول هذا أسهل على الله، كل شيء عنده سواء، أن يجده من العدم، أن يخلقه من شيء، كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو أولوي باعتبار نظرنا، كما قال الله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فإذا كان قد أنشأها من العدم فلأن ينشئها من الوجود من باب أولى. قياس هذا ولا ليس قياس؟ سير قياس القرآن. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء، قياس آيات كثيرة فيها تمثيل الله سبحانه وتعالى لأشياء لأشياء أخرى، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه. أمثلة كثيرة في القرآن، الله تعالى يقيس هذا بهذا حتى يعتبر الإنسان، حتى يأخذ الأمر. الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أمثال أمثلة هذه تماثل هذه. فالقياس مبناه على الخضوع لحكم التماثل، كما يقول جمع من المحققين من الأصوليين في عبارة رائقة. حقيقة القياس أنه خضوع لمبدأ التماثل، فالتماثل في الصفات يقتضي التماثل في الأحكام، إذا كان هذا مثل هذا فهو مثله. لذلك من الغلط التفرقة بين المتماثلين أو الجمع بين المختلفين. فآيات كما ذكرت لكم قرآنية كثيرة في في القرآن الكريم فيها استعمال القياس. هناك أحاديث أيضا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصرح في الباب، حديث معاذ بن جبل في سنن أبي داود وغيره، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضية قال لما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحبه الله ويرضاه. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنن أبي داود أيضا وغيره، سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن قبلة الصائم، قبل امرأته وهو صائم، قال أرأيت إن تمضمضت بالماء ثم مددته فقاس القبلة على المضمضة في أنهما لا يبطلان الصيام، لأنهما لا يبطلان الصيام مثلا. وأيضا حديث الخطعمية وجاء من عن رجل أيضا في الصحيح البخاري في مسلم، المرأة جاءت تسأل أن أباها قال كان قد نذر أن يحج وما هل أحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم رأيت إن كان على أبي كليم كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فبين الله حق بالقضاء. في بعض الأحاديث نذر قوم ماذا عليه قوم، أو رجل سأل عن أمه، روايات كثيرة وعليه قوم وعليها قوم، رأيت إن كان على أمك دين كنت قاضيه؟ قال دين الله أحق بالقضاء. وهكذا حديث الخطعمية، فدين الله أحق بالقضاء، فقيس هذا على هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيس هذا على هذا. أيضا من الأدلة كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، قد حاول بعض الشيوخ من الحديث ضعيفة وثابت في الحقيقة وثابت وصحيح، فقال تقبله العلماء منذ قرون بالقبول وله أسانيد كثيرة. حديث كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري، وقد أفاد منه الفقهاء كثيرا من الأحكام المتعلقة بين الأقضية والشهادة وغيرها. وإيش قال عمر؟ رواه البيهقي والدارقطني وغيرهما. قال عمر اعرف الإشباه والأمثال وقيس الأمور، قيس مقايسة، قف هذا بهذا. الحاصل صحابة قاس كثير من المسائل بنوها عن القياس وأجمعوا على هذا. ما وقع من علي بن أبي طالب لما حد شارب الخمر 80 حده بحد القاضي، وأجمع الصحابة وجمعهم عمر على هذا. الحاصل إخواني أن القياس حجة شرعية، وأنه يخضع لقانون التماثل، وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن مدار الاستدلال على الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. ولو يعني فرضنا التفريق بين المجتمعين لكان ذلك إلغاء للاستدلال وإغلاقا لأبوابه، أو كما قال رحمه الله إذا صار الشيئان المجتمعان نفرق بينهما، هما متماثلان ونحن بحجة رد القياس نفرق بينهما، هذا إلغاء للاستدلال أصلا. فالقول بمنع القياس إلغاء لقانون العقل، هذا مثل هذا فيأخذ حكمه، إذا مثل الشيء شيئا أخذ حكمه، وكما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسائل كثيرة أجمع عليها وكان مبناها القياس، كان مبناها القياس. القياس حجة شرعية وليس كما يقول البعض تزيدا على النصوص، يعني الله تعالى خلاص أنزل الكتاب والسنة فيهما الكفاية وكان القياس تزيد على النصوص. لا، القياس هو حقيقة عمل بالنصوص، لكنه عمل بها في مداها الواسع، هو إعمال للنصوص أوسع مدى من الاستعمال، هو إعمال للنصوص في مجالها الواسع لا الجمود على ظواهرها وإهمال حقائقها، لأننا نجد التعليل في القرآن والسنة لائحا واضحا جليا. لماذا الله تعالى يعلم هذه التعليل؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وهكذا فلما قضى زيد منها وتزوجناكها لكي لا يكون، آيات كثيرة التعليل فيها واضح، الله تعالى يعلم يبين الحكم يبين الأسرار، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحكم والأسرار لما نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من يحكم من أجل الدابة التي دفت، لما زال هذا زال الحكم. وهكذا الحقيقة لولا أن قوما خالفوا بحجية القياس لما احتاج أصلا إلى أن نبرهن على وجود القياس، لأنه من قرأ في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يضح له أو يضح له جليا أن هناك قياس ثابت وواقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقيس قياسا واضحا، أحيانا حتى يستعمل قياس العكس. حديث مشهور إذا بذر، وإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في هذا، قال أرأيتم إذا وضعها في حرام؟ قياس العكس، إذا وضعها في حرام كان عليه بها وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر، وهكذا. فإلغاء القياس هو تعطيل للعقل في جانب عظيم من النظر والاستدلال. واضح هذا؟ القياس حجة شرعية، وذكرنا أركانه. هو يجري في كثير من الأشياء، قياس مجاله فتيح واسع كما ذكرنا، ويجري في الحدود والكفارات والتقديرات على مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. اتفقوا عموما على أن قياس حجة، لكن اختلفوا هل يجري القياس في الكفارات في الحدود، هل يصح النقيص في مسائل الكفارات الحدود التقديرات في خلاف. الجمهور على جواز القياس في الكفارات والحدود والتقديرات خلافا لأبي حنيفة، والصحيح مذهب الجمهور، لأن الحكم يدور مع علته، القياس مداره على العلة، فمتى وجدت العلة وأمكن القياس نقيص. يقول في المراقي والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور ورخصة لعكسها والسبب وغيرها لاتفاق ينسب. مثال جريان القياس فش في الحدود، نمثل من يعرف مثالا قياس الكفارات في الحدود؟ كثيرة. قياس اللائق على الزاني، الزاني إذا كان محصنا ما حكمه؟ الرجل. وكذلك اللائق، فقاس اللائق على الزاني بجامع أن في كل منهما يعني انتهاكا لفرج محرم شرعا، هو فرج طبعا بالطبع فرج وهو محرم شرعا. البعض قد ينازع في هذا أنه هذا محل نظر، لأنه فيه قياس ليس من كل وجه. مثلا قياس النباش، لكن هذا مذكور في كتب الأصول، أنه اختلف في اللائق، فقيل يفعل به مما يفعل بالزاني المحرم، هذا يقتل وهذا يقتل. يختلف في قتل اللائق، هل رجما أم يرمى من جبل مترديا أم يعذب؟ صحيح أنه يختلف. طيب من الأمثلة قياس النباش على السارق، النباش بيسرق من القبور، ينبش القبور ويسرق ما فيها، هل يقاس؟ الجمهور على القياس، وعن النباش تقطع يده، النباش تقطع يده بجامع أن كل منهما أخذ من حرز لشيء بلغ نصابه، نصاب اللي هو ربع دينار، فإذا أخذ شيئا من حرز سرقة أخذ شيئا من حرز بلغ نصابه، من حرز يعني مخبي، الشيء الواضح لا يسمى سرقة، أن تأخذ شيئا لم يجعله صاحبه في حرز، الشرط أن يكون في حرز وأن يبلغ نصابا، أن يبلغ نصابا. النباش كذلك، الشيء في القبر في حرز، فسرق شيء فسرق الأكفان نسأل الله العافية، هذه من كما يقول العلماء من من من الكبائر، وهذا يدل على خسة النفس وصغارها. فسرق كفن يعني هو كفن شيء يسير يعني، لكن فسرق الكفن أبدا. لذلك عند الفقهاء شيء يسمى صغائر الخسة، وصغائر الخسة من الكبائر. ما معنى الصغائر؟ كالتطفيف بالحبة، المطففون يطفف بالحبة، هو ماذا تتنفع الحبة؟ حبة ليست بشيء أمر صغير، لكنه من الكبائر عند الفقهاء. لماذا؟ إنه خطير، فلم يفعل هذا إلا لجرأته على الله عز وجل، حتى يعلم من تفعله حبة، وهكذا. والحاصل قياس النباش على الله. كذلك قياس ما يتعلق بالحدود أيضا، قياس شرب الخمر على قبل قليل على الخبز كما أجمع على جاف الموطأ من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاجتمع الصحابة على أنهم يحدون شارب الخمر 80 جلدة كما يحد القاضي، وهذا قياس في الحدود، هذا حد وهذا واضح. فالقياس في الحدود جائز عند جماهير الأصوليين. الحد والكفارة، كفارة أيضا عند الجمهور يصح فيها القياس. القياس الرقبة الواجبة في كفارة الزهار على الرقبة الواجبة في كفارة القتل. لماذا؟ في الإيمان، تشترط الإيمان في كفارة الظهار قياسا على رقبة الظهار قياسا على رقبة القتل. الحمل المطلق على المقيد، ولأنه قياس أيضا، قياس من باب القياس. كذلك من الأمثلة التي يمثل بها لما هو على كل حال يكون أمثلة كثيرة لما يتعلق بالكفارة في قياس الكفارات. زي مثال آخر قلنا الحد والكفارة التقدير، القياس في المقدرات الشرعية. قياس المالكية مثلا قدر صداق الزوجة على نصاب السرقة، لكن معروف في كتب الأصول. عندنا في المذهب أن أقل الصداق ربع دينار، قياسا على أن نصاب السرقة ربع دينار لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار. قال لك بجامع أنه في كل منهما إباحة عضو، المراد إباحة فرجها، وفي قطع يد السارق إباحة قطع يده لأنه أخذ ربع دينار. أوضح منه مذهب الشافعية في قضية الإنفاق على الزوج، قدر الإنفاق على الزوج قياسا على فدية الحج فيها مد أو مدين. الشافعية قاسوا الإنفاق على الزوجة على قدر فدية الحج، فقالوا هي للموسر مدان وعلى الموسر مدان وعلى المحرم مدوها كان، فيقيسون أما في الرخص، القياس في الرخص فقد منعه عامة الأصوليين خلافا للشافعية والحنابلة، وكذلك الأسباب والشروط والموانع لا قياس عندنا في مذهب مالك عند الأحناف خلافا للشافعية والحنابلة. لأنه قال لك الرخصة، رخصته جاءت استثناء من العزيمة، القياس عليها يؤدي إلى كثرة الرخص، وهذا يجعل الرخصة الشرعية ليست رخصة، رخصة لا تجاوز محلها. وعندنا في القواعد الفقهية وهل تعد رخصة محلها رخصة، هل تجاوز محلها؟ لأننا نكتفي بالترخيص فيما جاء فيه الدليل. قاس عليه وتكلم يعني وعليه بنى الفقهاء مسألة المسح على خف وضع على خف. الخف الأول مرخص فيه، ما يقول لك تلسون تدريد خف ثاني، فرخصة جاء في خف واحد، فهي الخف الثاني في رخصة، فهل يقاس عليه أم لا؟ مثلا مسألة الجمع للمشقة والحاجة، الجمع مثلا للامتحانات، الجمع بين الصلاتين للامتحانات مثلا، وهكذا كثير من الفقهاء يبيح هذا، مشي من باب القياس على الرخص فقط، بل من باب توسيع دلالة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته. حديث ابن عباس صحيح مسلم معروف، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخره من غير خوف ولا مطرين، فلما سئل أراد أن لا يحرج أو يحرج أمته، فقالوا هذا من الحرج. بعضهم قال ثلاثة قياس، قياس كل ما كان فيه حرج فيمكن الجمع بين الصلاتين لأجله. على الخلاف بين الفقهاء في هذا. الحاصل أن مالكا رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا قياس في الرخص، لأن الرخص استثناء من الأصل، هذا يؤدي إلى كثرة الرخص. كذلك القياس في الأسباب والشروط والموانع ممتنع عندنا في المذهب، لأنه يخرجها عن كونها هي سبب. إذا قصت عليها كيف تكون سببا؟ تكون سببا مع غيرها، لكن مع ذلك يمثلون القياس في قياس الأسباب، فيمثلون مثلا في قضية قياس الأسباب قياس اللائق على الزاني، فسبب الرجم هو الزنا وسبب قتل اللائق هو كونه قد وقع في فاحشة اللواط، وهذا محل نظر تحليله فيه نظر. أنا أسرع قليلا، لأن هذا اللائق لم نثبت له هذا الحق حق إلا بالقياس، فكيف نجعله من القياس هذا اللائق؟ أصلا لم نتوصل إلى هذا الحكم على القول بأن اللائق لم يتوصل إلى حكمه إلا بطريق القياس، ثم على القول بأنه كان الصحابة يخرج من الإشكال. مثال القياس في الشروط، يقول قياس التيمم، عفوا قياس الوضوء على التيمم بوجوب النية. تعرفون الأحناف النية عندهم ليست واجبة في الطهارة المائية من وضوء أو غسل، الجمهور عندهم في الوضوء أو الغسل النية واجبة. من الأدلة قالوا القياس، نقل أن التيمم بالإجماع تجب فيه النية، النية وجوب النية بالإجماع في التيمم لقوله تعالى فتيمموا فاقصدوا، فهو نية واضحة. في كلام طويل للفقهاء، لكن قالوا مثلوا بهذا قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، هذا الشروط. الموانع ذكروا أمثلة متعبة فيها، وذلك القول بمنع القياس في الأسباب والشروط والموانع والرخص فيه قوة. بعضهم يقول لماذا هو إذا كان معللا بعلة، هذا قول حسن أيضا، إذا كان ذلك السبب أو الشر أو المانع معللا بعلة فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم، هذا قول سديد. لكن أحيانا نجد أمثلة فيها تكلف ولا تسلم من نزاع ونظر، مثلا في كيف يمثلون المانع، قال لك بقياس استدامة ملك الصيد على تحريم ابتدائه، الصيد المحرم حرام ابتداء، أي هو صيده قبل أن يكون محرما، صاده قبل أن يكون محرما، له أن يمتلكه وهو محرم، فقالوا نقيس دوام امتلاكه على ابتدائه فيكون، هذا فيه نظر، فيه نظر. ولذلك قلت لكم كثير من الأصوليين يذهبوا إلى أنه لا قياس في الأسباب والشروط والموانع والرخص، لا قياس فيها، والمسألة من مسائل النزاع المعروفة. وقول من قال من الأصوليين أن العبرة بالعلم، فمتى ما كان الحكم معللا فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما سواء كان في أسباب أو في غيرها، واضح هذا؟ طيب هذا يعني نبذة مما يتعلق بالقياس، وأنا اختصرت مسائل القياس كثيرة وكثيرة، بل في الحقيقة لب أصول الفقه هو القياس، أو من أعسر الأشياء في علم الأصول هو القياس لطول مباحثه ودقتها وتوسع الأصوليين فيها، واضح هذا؟ طيب زيدون ذلك هم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أصلا من بدء. طيب هما قالوا بلي الشيخ أنصاري أكمل النحو نواصل إن شاء الله ولعيد شوية صبروا وش نكمل إن شاء الله، فنحاول نكمل غدا إن شاء الله لكن تكون مجلس فيها طول شوية. طيب لا إله إلا الله. ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بدل، عمل أهل المدينة من أصول إمامنا أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وعمل أهل المدينة مما كثر فيه الكلام الأصوليين ما بين قائل بحجته مطلقا وما بين راد له مشنع على من قال به وما بين مفصل في المسألة وهو الصواب. عمل أهل المدينة مما هدي إليه إمامنا مالك رحمه الله تعالى، والنزاع الذي نقرأه في كتب الأصول في عمل أهل المدينة مبناه على عدم تحرير محل النزاع، فهم يقولون عمل أهل المدينة حجة، الآخرون يقولون ليس بحجة لأن الحجة في إجماع الأمة وهم بعض الأمة، وينتهي الكلام ليس هكذا، بل كلام فيه تفصيل وكلام طويل للعلماء. عمل أهل المدينة يراد به أحد معنيين، المعنى الأول ما أجمع عليه أهل المدينة مما سبيله الرأي والاجتهاد والنظر، أي مما مبناه على الرأي والاجتهاد والنظر، يعني اجتهد أهل المدينة فأجمعوا خلفه، فهذا ليس بحجة، فليس اجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم لأنهم بعض الأمة، والحجة في إجماع جميع الأمة وهم بعض، هذا الذي يصح أن نقول فيه هذا ما مبناه على الاجتهاد والنظر. الثاني ما كان طريقه النقل، إجماع أهل المدينة مما طريقه النقل، تناقلوه جيلا عن جيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما بابه النقل زيدوا قيد إذا كان في زمان الصحابة أو التابعين أو تابعيهم فهو حجة بالإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ضروري جدا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر لنا ما قال هذا والشيخ رضي الله عنه مثلا. فإذا كان بابه النقل في زمن الصحابة والتابعين فهو حجة بالإجماع لا خلاف فيه. مثال بابه النقل كما الذي يتعلق بالأذان والإقامة وقدر المد، هذا نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نقلوه؟ مالك من تابعي التابعين، مالك أدرك التابعين. من هم التابعين؟ الذين عاشوا مع صحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فمثلا مسألة الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في مسجده ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، وتوالى الأئمة بعده في مسجده الصحابة، والتابعون عاشوا مع الصحابة، ومالك عاشر كيف تغيب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسجده. حتى وإن جاءت بعض الأحاديث تخالط ظاهر العمل، فإما أن نحملها على أنها من باب التنوع كما هو معروف لها وجه، لكن العمل هنا قوي جدا. العمل في عمل أهل المدينة فيما بابه النقل قوي جدا، لأنه بمثابة الحديث المتواتر. أنك تنقل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الجهر جهر بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا، استدل بالعمل على أنه لا جهر، لأنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هنالك جهر. ومالك أدرك التابعين، مالك أدرك من كان مع الصحابة يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يغيب الحق فيه؟ واضح هذا؟ زكاة الخضروات أيضا عدوها من هذا قدر المد. ولذلك كثير من الأئمة رجع إلى مذهب مالك فيما بابه النقل. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة لما جاء إلى المدينة وتناقش مع مالك ثم أخرجه له المد، هذا المد اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تخالف فيه؟ واضح. فما كان بابه النقل فهو حجة، فهو حجة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يذهب إلى أنه حجة باتفاق، باتفاق العلماء. إنما نعني بإجماع أهل المدينة إجماع أهل القرون الفاضلة، صحابة تابعون تابعون تابعون، هذا هو. وهو المعني كلمة السلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمران بن حصين في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم اختلف قال ثم الذين يلونهم أم لا. يقول العلماء: ثلاثة من القرون سلف، وخامس من القرون خلف، ورابع القرون فيه اختلفا، هل سلف أم خلف من سلف؟ ثلاثة من القرون سلف، وخامس من القرون خلف، خامس من الخلف، والثالث من السلف، الرابع هو محل الخلاف، ورابع القرون فيه اختلفا، هل سلف أم خلف من سلف؟ فمن سلف هو فاعل لفعل اختلف، وخامس ورابع القرون فيه اختلفا، فيه من سلف يعني، ورابع القرون فيه اختلفا، سلفنا اختلف من سلف. وتعريف القرن فيه كلام يعني أجيال يعني. المهم الحاصل الصحابة تابعون تابعوهم، مذهبهم هو أصح مذاهب أهل المدائن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني مذهب أهل المدينة زمان الصحابة والتابعين تابعين هو كما قال ابن تيمية وراجع نصه في مجموع الفتاوى، أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع، لقرب العهد، العهد قريب جدا، والمكان قريب، مدينته المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. واضح. فعمل أهل المدينة فيما كان بابه النقل في القرون في زمان السلف حجة. ولذلك يقول: وهذا هو المذهب الصحيح، هذا هو الذي يراد بعمل أهل المدينة. لأن القول بأن عمل أهل المدينة شجة مطلقا قال به بعض المالكية، وهو الذي شنعوا به عليهم، قاله بعض المغاربة من المالكية. لكن الذي عليه أهل التحقيق من علماء المذهب لا يحصلون كثرة كالمازري وابن رشد وابن القصار والأبهري، كبار علماء المذهب، على أن عمل أهل المدينة هو ما بابه نقل، ما كان مبنيا على نقل. وذلك في المراقي يقول هذا: وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، وقيل مطلقا، قيل يشير إلى ضعف هذا، وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. والعلماء يمثلون للمسائل التي بنيت على عمل أهل المدينة وهي كثيرة. والموطأ وهذا الذي عليه العمل عمل عندنا ولم أدرك عليه الناس هم العلماء عندما يدركش عمل الناس هم العلماء وهذا الذي وليس عليه العمل. وهكذا من الأمثلة مثلا الرضاع رضحنا عندنا في المذهب يحرم بالمرة والمرة بالمصطة والمصطتين إنه نص القرآن وعليه أهل المدينة. طيب وين راح حديث عائشة صحيح مسلم؟ هذا حديث عائشة محل نظر كبير. عائشة تقول ثم نسخنا بخمس معلومات وهن فينا يقرأ من القرآن وين راه القرآن؟ محل مسألة طويل مسألة الحمل حامل هل تحيض الحامل؟ عندنا في المذهب تحيض الحامل فتترك الصلاة. عند الجمهور حامل لا تحيض لكن يمكن أن يستعان الآن بالطب المعاصر كذلك الدم هو دم حيض دم علة وفساد. زكاة الخضروات من جملة ما بنيت عليه هذه المسألة عمل أهل المدينة. الجمهور على أنه لا زكاة في الخضر والفواكه لا زكاة فيها يعني في عينها أن تتخذ في التجارة فزكاة روح التجارة واجب عند الجمهور. أن عملوا أهل المدينة تورم ذا تابعون هؤلاء عاشوا مع الصحابة والصحابة أهل زراعة أهل المدينة أهل زراعة عندهم القمح وشعر لو كانوا يخرجون هل يخفى هذا؟ واضح وقوي قول بعدم وجود الزكاة في الخضروات والفواكه قوي. وإن كان أبو حنيفة على أنه تجب الزكاة في الخضروات وانتصر له أبو بكر بن عربي مثلا معروفة في فقه الزكاة فدل أبو حنيفة بقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا عندنا عام مخصوص أريد به الخصوص الخضروات منها خارج عنها. مسألة خيار المجلس معروف مذهب مالك بخيار المجلس حديث بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. مالك لم يقل بظاهر هذا الحديث لأن البيع موجود بين الصحابة ومالك يرى هذا الشيخ صغر الأمر أن الخيار لا يقع إلا بالتفرق بالأبدان. ومالك روى الحديث في موطئه بيعان بالخيار ولما سئل عنه كيف تخالفه وقد رويته قال حتى يسألني جاهل منك فيعلم أنني عن علم تركته أما تركه لأنني لا أعرفه. وإن كان هو لم يتركه انتبهوا وكيف يترك الحديث؟ لا لا لا ترك العمل بظاهره لأن الحديث يحتمي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يتفرقا بالأبدان أو يتفرقا بالكلام يتبايعا فقد تفرقا وهكذا واضح. فالحاصل كثير من المسائل بنيت ولذلك نجد عمل أهل المدينة جنبابه النقل جدا عند مالك على حديث الأحاد لأن حديث الأحاد ظني الخلاف بين العلماء جماهير المحدثين أن دلالته أنه ظني والثبوت ويمكن الراوي قد وهي يمكن أن وقع له شيء يمكن هناك احتمال. أما العمل فهو متأيد والعمل بمثابة الخبر المتواتر جيل عن جيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يا اخوان؟ يعني حتى نعذر الفقهاء في بعض المسائل لما يقدمون عمل اهل المدينه حتى لا نتسرع في الحكم عليه حتى لا نتسرع في الحكم عليه. لذلك يوجد احيانا ينبغي ان يتنبه الطالب انه ليس كل دليل يقول لك العبره بالدليل وكان الفقهاء لا يقولون بالدليل. إذا أتيته بكلام العلماء ولا حتى في مسائل أجمع عليه الفقهاء قلت لا العبرة بالسنة. كان العلماء من أين أتوا بهذه الشريعة؟ يخالفون السنة؟ لابد أن ننظر في هذا الدليل. شرط الدليل يكون محكما لا منسوخا. قد يكون الدليل المستدل به منسوخا أن يكون هذا الدليل محكما لا منسوخا أن يكون صحيحا أحيانا يكون ضعيف يستدل بشيء ضعيف أن يكون هذا الدليل واضحا في الدلالة على المقصود. أحيانا الناس يلوكون بألسنتهم كلاما ويستدلون ويصرخون ويسيئون الأدب مع الفقهاء وهو لم يفهم الدليل الذي يستدل به بل في ذات الدليل رد عليه. يكون الدليل واضحا في الدلالة على المقصود. رابعا أن يسلم الدليل من معارضه فلا بد للطالب ان يستحضر هذه المعاني يمكن هذا الدليل ثبت، لكن له ما يعارضه فانظر وابحث. فإذا عارضه دليل آخر احتجنا إلى النظر وإلى البحث وإلى الترجيح، إلى الجمع بين الأدلة، الجمع المقدم على الترجيح. فهذه مسألة مهمة ينبغي للطالب أن يقف عندها، والمسائل التي بنيت على عمل أهل المدينة كثيرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر في مجموع الفتاوى أن عمل أهل المدينة على مراتب، على أربع مراتب: ما كان عن طريق النقل وهو إجماع وهو حجة باتفاق، الثاني ما كان عليه العمل القديم قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا حجة عند الجمهور خلاف الحنفية، لأنه قبل مقتل عثمان يعني لم يقع بعد يعني تفرق ونزاع شديد. الثالث عمل أهل المدينة فيما يتعلق أو الذي يكون مرجحا عند تعارض الأدلة، يعني أن نستعمل عمل أهل المدينة كمرجح من المرجحات، وهذا أيضا عند الجمهور عند المالكية والشافعية والحنابلة، أن عمل أهل المدينة من المرجحات القوي جانبا دون جانب، هذا الثالث. والرابع الأخير هو عمل المدينة الذي عليه المتأخرون، قال لك هذا الذي ليس بحجة، نقول عمل أهل المدينة حجة مطلقا، هذا الذي هو محل نظر كبير، لأن اجتهادهم ليس أولى بالأخذ من اجتهاد غيرهم. واضح عمل أهل المدينة، وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني. نعم، قول مدينة الرسول أسقى من بذل صلى الله عليه وسلم. نعم، قول قال رحمه الله: وقول صحبه والاستسلام والله استسلام ما له وقيل بل هو جميع من ينطلق في نفس من باجتهاد منطقي، ولكن التعليم فيه يقطعه عنه فلا يعلم كيف يخطئ. ولا تحبوا تزيدوا، ولكن التعبير منه عنكم فيه ما الذي يعرفه منه، ولكن التعبير منه يقصر عنه عنكم فيه انتم، ولكن التعبير فيه عن منه احفظ، أي من المجتهد هو منه، لكن التعبير منه يقصر عنه أي عن الإقطاع عن الدليل، لا يعلم كيف يخبره. الحمد لله نعصر ولا بس مازال. قال رحمه الله تعالى: وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان. وقول صحبي أيضا من أدلة الإمام مالك رحمه الله تعالى التي بنى عليها مذهبه قول الصحابي. وقول صحبه، والصحب جمع صاحب، وتقدم لنا تعريف الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح، كما قال ابن حجر رحمه الله. المقصود بالصحابي هاهنا ليس المقصود بالصحابي عند أهل الحديث وهو الذي تقدم لنا ذكره قبله، بل المقصود بالصحابي وما ذكرناه بزيادة هو المجتهد. قول صحبه أي قول الصحابي المجتهد له النظر بالشريعة، أما عامة الصحابة كبعض الأعراب ومن لم تكثر صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا أهلا للنظر، هذا ما أدرك الإسلام. مقصود بالأصول ها هنا عفوا للصحابي، والصحابي عند أهل الأصول يعني المجتهد من الصحابة كعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة. وقول صحابي فهو عنده أن قول الصحابي حجة. طيب، هذه مسألة فيها كلام طويل للأصولية. جماهير الأصولية أكثر الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى واختيار كثير من المحققين، أن قول الصحابي حجة، أن قول الصحابي حجة، حجة بعد القرآن والسنة. أضيف حجة بعد القرآن والسنة، لا يرقى كونه كالقرآن والسنة، وبعد القرآن والسنة. طيب، وقال الطائفة من الأصوليين بأنه لا حجية في قول الصحابة، وقال بهذا كثير أيضا، وعلى رأس من انتصر لهذا من المتأخرين العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. لكن هنا لابد من تحرير محل النزاع، لابد من تحرير ما الذي نقصده بهذا الخلاف، لابد من تحرير. انتبهوا، قول الصحابي يقع على مراتب. أولا أن يقع قول الصحابي مخالفا قول غيره من الصحابة، هذا لا حجة فيه بالإجماع، قال الصحابي قول وخالفه صحابي آخر، هذا لا حجة فيه. رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوصف من خلا، لا حجة لأحدهم على، فإذا خولف من صحابي آخر فلا حجة فيه. هذا الأول. ثانيا أن يقول الصحابي أو بعض الصحابة قولا ويشتهر ذلك القول بالناس ولا يعلم له مخالف، فهذا حجة عند جماهير الأصوليين بل هو من الإجماع السكوت. ذكرنا قيدين يقولون، القيد الأول أن ينتشر أن يشيع من الصحابة ولا يعلم له مخالف، يعني سكتوا، هذا إجماع سكوتي. هذا أيضا عامة الأصوليين على أنه حجة. يقول ابن عاصم في المرتقى والقول إن يروى عن الصحابة دون مخالف يرى اجتنابا إن كان عندهم من المشتهرين فهو بالإجماع السكوتي حري، حري بأن يكون إجماعا أو كان لم يبيع لم يشتهر أو كان لم يبيع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك. والقول إن يروى عن الصحابة دون مخالف يرى اجتنابا إن كان عندهم من المشتهرين فهو بالإجماع السكوتي حري أو كان لم يبيع، وهي صور ذلك تذكرها، أو كان لم يبيع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك. ثالثا وهنا أحل النظر والإشكال والكلام الطويل الأصوليين أن يقول الصحابي قولا لكنه لم يشتهر، لا ندري هل اشتهر قوله وسكت عليه الصحابة مثلا أنه لم يشتهر، قول الصحابي فقط لكننا لا نعلم له مخالفا لكنه لم يشتهر، لو اشتهر لصار إجماعا سكوتيا لكنه لم يشتهر، لا نعلم أنه اشتهر. والاشتهار بالعلماء في الكلام ضابط الاشتهار وكيف يشتهر له علامات على كل حال. أن يقول مثلا كلام عمر فهو يخطب في الناس، هذا من علامات الاشتهار في الحجة وهكذا. واضح قول الصحابي على مراتب، فإن خالفه غيره من الصحابة فلا حجة لأحدهم على ذلك. إذا اشتهر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا اشتهر هذا القول ولم يعلم له مخالف فهو أشبه بالإجماع السكوت، محال البحث إذا قاله ولم يشتهر ولم يعلم له مخالف. هذا نقول فيه أكثر الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه حجة، حتى هذا حجة لأننا لا نعلم له مخالفا، لأننا لا نعلم له مخالفا. يقول ابن عاصم أو كان لم يبيع لم يشتهر فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك، ويمذهب المذهب على كل حال. هناك أدلة عامة تعظم من شأن الصحابة، يقول من الأدلة التي استدل بها الجمهور قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، والذين اتبعوهم قالوا ومعاملة أقوالهم على أنها حجة إلى أعلم لماذا يتبعوهم ولم يكن قولهم حجة، وهم اتبعوهم اتبعوا الصحابة اتبعوا هؤلاء تبلوا شيء من الإثارة بالآية اتباعهم اتفاء أثرهم، هذا يعني أن شأنهم أنهم يقتدى بهم يقتدى بأفعالهم، هذا قولهم. أيضا استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور حديث صحيح مسلم حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة السماء فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما تعد وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أمنة، لا يكونون أمنة إلا إذا تلقيت أقوالهم بالقبول، هم أمانة، أمان، إمام أمان، أمان أمان لهذه الأمة، قولهم ليس كقول غيرهم بلا شك. أيضا من المعقول، من النظر، أما يكرموا إذا أجمعوا، إذا أجمعوا هذا خلاص محل اتفاق، قول الصحابي، يعني نحن في سياق تعظيم قول الصحابي، أنه إذا قال قولا ولا نعلم له مخالفا، فالتمسك بقوله أولى من الاجتهاد والنظر. يقول العلماء أيضا دليل حجية قول الصحابي من النظر، من المعقول، أن الصحابي قريب العهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو عاش معه عاصر الوحي وشاهد التنزيل وشهد ما شهد من أسباب النزول والوقائع والقرائن والأمارات، مما يجعله أو مما يجعل قوله ونظره أولى من غيره بلا شك، هو عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شاهد الوحي، عاش مع النبي ويعرف كيف يتكلم النبي، حضر النبوة والوحي، فقوله أولى من غيره بلا شك، وأهل الصحابة وأهل الإخلاص وأهل هدى وتقى وحرص على الحق، كيف يقولون باطلا؟ أو كيف يقول واحد منهم باطلا؟ أيضا من الأدلة أنه يقرب أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان معهودا عنه أنهم يقولون الشيء ولا ينسبونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلطت الشريعة بلحمهم ودمهم، خلاص هم يعيشون الشريعة، فما يحتاج في كل مرة يقول فهم يعيشون هكذا، فيقولون أشياء هي عن رسول أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بواسطة. زيد على ذلك هب أنهم اجتهدوا يا سيدي، لم يأخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فهم، قاسوا الواحد منهم قاس في هذه المسألة، أو كان له نظر، فرس نظرهم أولى من نظرنا، واجتهادهم أولى من اجتهادنا، لقرب العهد وشهود الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ فهذا من الأدلة التي تقوي أن الصحابي إذا قال قولا ولم يعلم له مخالف فلنتمسك به، لا نقول هم رجال ونحن رجال، ثم يقول الله نعم قالها بعض الفقهاء قديما، يعني هم اجتهدوا، هم رجال لكن شتان، هيهات. ولذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في إعلام المنكرين، ذكر احتمالات قول الصحابي، ذكر ستة، قالك الصحابي إذا قال قولا ولم يعلم له مخالف، قالك إما أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمال، وإما أن يكون سمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون فهمه من آية ثم غاب عنا هذا الفهم، يعني كان آية تدل هذا الدليل لكن خفي المعنى، هذا الفهم خفي علينا عفوا هذا الفهم، أو أن يكون هذا مجمعا عليه لكن بلغنا قوله فقط، أجمع عليه الصحابة وبلغنا قول هذا الصحابي فقط. الخامس والأخير أن يكون فهمه كما ذكرنا قبل قليل، فهمه من القرائن والأحوال وما شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي خمس احتمالات كلها قوية وصائبة. واحتمال السادس الأخير أن يكون قد أخطأ في فهمه واجتهاده، وواحد من خمسة أولى بالأخذ من أخذ واحد، خمسة احتمالات أقوى من هذا الأخير على طريقة ابن القيم رحمه الله تعالى في مثل ذلك. فالشاهد أن قول الصحابي له قوته، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل جمع من أصحاب، عليكم بالحديث العرباض المثالي عند أبي داود والترمذي وغيرهما، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد إذا مسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وجاء حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم وحاول بعضهم تحسينه، رواه الدارقطني وغيره إن كان ضعفه وغيره إن كان صنعاني حسنه، أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم، لكن من حيث الصنعة الحديث لا يصح، وبعضهم نسبه إلى الوضع أصلا، لكن على كل حال القول بحجية قول الصحابي قوي جدا، ولذلك نجد الأئمة الأربعة كانوا يحاولون لا يخرج القرآن سنة يفتشون في أقوال الصحابة فإن لم يجد شيئا اجتهد، وينسبون إلى أبي حنيفة أنه كان يرى إذا جاوز الوحيين ينظر، لكن ثابت عنه رضي الله عنه ورحمه أبو حنيفة بن عمان رحمه الله أنه كان يأخذ بأقوال الصحابة ولا يرى الخروج عنها إلا إذا اختلفوا تخير في أقوالهم، أما إذا جاء قول الصحابي فإنه يحرص على العمل به. واضح قول الصحابي عند الجمهور حجة على مذهب جماهير الأصوليين، وهو القوي هو الذي نعتقده هو المرجح. كان الشوكاني بالغ رحمه الله تعالى وعفى عنه، بالغ في رد قول الصحابي راجعوا لإرشاد الفقهاء، بالغ فيه وكلامه لا يخلو من مضام. فالحاصل أن قول الصحابي حجة على التفصيل الذي ذكرناه، رأي الصحابي على أصحابي لا يكون حجة بوفق من خلا في غيره، يعني حجته على غيره في غيره تاريخها إن اشتهر، وما مخالف له قد ظهر، قلنا هذا إجماع سكوت، لكن محل النزاع إذا لم يشتهر ومع ذلك نأخذ به ولا ندعه، وهذا في فقه الإسلام صور كثيرة من التمسك بعمل الصحابة الكرام رضي الله عنه وارضاه. مسألة ذات الوليين ومسائل الميراث ومسائل الطهارة، يعني عادة لا يخلو باب من الأبواب الفقهية إلا ونجد أن نبنى كثير من المسائل على قول الصحابة، على قول مثلا التيمم لكل صلاة، ومذهب الجمهور خلاف أبي حنيفة وجوب التيمم لكل صلاة، هناك أدلة عامة لكن نجد في حديث ابن عباس من السنة أن يتيمم من كل صلاة، وهكذا في مذهب مالك ومذهب الشافعي التيمم إلى المرفقين ومذهب مالك والشافعي. على كل حال دليل الشافعية حمل المطلق على المقيد، يعني عندنا لا حمل، عندما لا يكون حمل المطلق على المقيد في مذهب مالك إلا إذا اتحد الحكم والسبب معه، قل في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب فيه ما اتحد حكم والسبب. لكن الشافعية يحملون، لكن احنا عندنا في المذهب ابن عمر في الموطأ فتحمل رضي الله عنه عفوا تيمم الى مصر، استدل بفعل ابن عمر. وهكذا في صور كثيرة لو ذهبنا نتتبعها يعني لوجدناها امثلة لا تكاد تحصى، لا سيما في البيوع والمعاملات نجد كثيرا مبنيا على قضية الصحابة وفتاوى الصحابة في باب الشهادات والقضاء، كثير من المسائل بنيت على قضية الصحابة وأفعالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا ما يتعلق بقوله وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له ربحان. طيب نختم بالاستحسان، ثم قال رحمه الله وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له ربحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر وسد أبواب ذرائع المسلم. غدا اشفى والله ما بنعمل احنا نشوف الناس. على كل حال ابيات اخيره ليس فيها قول، هي قواعد علنا نكتفي بها. أنا استحسان فيه طول استحسان والله كما تريدون من القرآن ما قال سنة الرائعة استحسان مصرة المرسلة خبر الواحد وعن خلاف بعضها فيه اختصار مرعى خلاف فيه طول شوية المصائح المرسلة سنة الرائعة معنيش ممضي إن شاء الله. وقول صحبه والاستحسان إن إمامين عظيمين شهيرين هما إمام مالك وأبو حنيفة نجد كلمة الاستحسان كثيرة الدوران عند هذين الإمامين، عند مالك وأبي حنيفة. جاء مثلا عن إمامنا مالك رحمه الله تعالى قوله: الاستحسان تسعة أعشار العلم. وجاء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس، يناقشوه، فإذا قال استحسن لم يقدر عليه، إذا قال أبو حنيفة استحسن لم يجب، فكذا وعلموا أن حجته قوية. فالاستحسان اشتهر عن مالك وأبي حنيفة. ما حقيقة الاستحسان؟ الاستحسان في اللغة العربية إما أن تكون الصين والتاء للطلب، استحسن الشيء فطلب حسنه، وهذا فيه بلد، بل المقصود بالاستحسان أي عده رآه حسنا، قل استحسنت الشيء إذا رأيته حسنا، واستهجنته إذا رأيته قبيحا، وهكذا. الاستحسان عد الشيء حسنا. الاستحسان له تعاريف كثيرة عند الحنفية وعند المالكية. من أحسن التعريف عند الحنفية تعريف أبي الحسن الكرخي رحمه الله تعالى، يقول: هو أن يعدل المجتهد بالمسألة عن حكم نظائرها لوجه أقوى يقتضي لهذا العلوم. وإذا أردتم تعريفه بالمعنى على طريقة أبي الحسن، هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لوجه أقوى يقتضي ذلك العدول. أن تكون لدينا مسألة ولها نظائرها، الأصل أن نجعل هذه أن نقيس هذه المسألة على نظائرها، لكن ما لا نعطيها حكم نظائره بل نفرده. لماذا؟ لأن لها دليلا خاصا، لها دليل خاص، لها وجه أقوى يجعلها تختص بحكم آخر. واضح؟ سيأتينا أمثلة. هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لوجه أو لموجب أقوى يقتضي ذلك لها. هذا من أحسن التعريف، من أحسن التعريف، لأنه حتى التعريف عند المالكية، لأنه عندنا في مذهب، في مذهب مالك رحمه الله، الاستحسان مختلف. فعندنا من عرف الاستحسان بأنه العمل بأقوى أو بأرجح الدليلين، العمل بأقوى دليلين كما ينسب لابن خويلد وغيره، يكون على الدليل فنعمل بأقواهما، هذا ما وجه الاستحسان فيه. مثلا عندنا الاستحسان اللي هو تخصيص الدليل بالعرف، تخصيص الدليل العام بالعرف، وهو الأشهر من عبد العزيز، أن يكون عندنا دليل عام يقتضي حكما ما في مسائل معينة، ثم يأتي من العرف يخصص هذا، فنمثل له كل هذا نمثل له. وعندنا الاستحسان لمصلحة الجنسية، هو الكلام الأبياري للإنسان، تخصيص الدليل العام لمصلحة الجنسية، فهي عندنا في المنهج ثلاثة قول. وعندنا قول رابع وهو أضعفها، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله وقول صاحبه: والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان، ابن خويلد العمل بأقوى دليلين. وقيل إشارة إلى ضعف هذا القول، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد المتصف، دليل ينقذف في نفس المجتهد، ولكن التعبير منه يقصر، أي من المجتهد يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبره. هذا هو أضعف التعريف وهو أبعدها، وهو الذي رده كثير من الأصوليين وشنع فيه، وكان يقول الشافعي: من استحسن فقد شرع، أنه تشهي. كيف أنت ينقضح الدليل عندك ولا تستطيع أن تبين عنه، تريد أن ترد الناس إلى شيء في نفسك؟ هذا هو المعنى. عبارة الشافعي في الرسالة: الاستحسان تلذذ، يعني تشهي. هذا رده واضح، يقول في المراقي: ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه، متضح واضح رد هذا. ولذلك كان يقول ابن الحاجب رحمه الله وهو عندي كان ممتنع من شروط المجتهد البلاغة، كما ذكرنا في شروط الاجتهاد، والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع المجتهد لابد أن يكون له بلاغة. كيف لا يستطيع أن يبين عن الدليل؟ هذا تشهد. لذلك نبقى مع تعريفات أخرى. على كل حال، حتى تعريفات المالكية تخصيص الدليل العام بالعرف وتخصيصه بالمصلحة أو العمل بأقوى دليلين، فالعموم يرجع إلى التعريف الأول. فالاستحسان قائم على استثناء، على استثناء المسألة من حكم نظائرها، ألا نعطي للمسألة ما لنظائرها. إذا عقود الاستصناع، تعرفون الاستصناع؟ خلص واحد بس اسمع لك شيء. عقود الاستصناع القياس أنها محرمة، لأن الشرط في العقد العقد بيع، الشرط في العقد وجود المحل المعقود عليه، الثمن واللثمن، الثمن موجود واللثمن غير موجود، فهو عقد على معدوم، تدفع مال في مقابل شيء معدوم لم يصنع بعد. القياس هو التحريم، لكن استحسن العلماء جوازه لمسيس الحاجة إليه، لا بد أن تدفع المال لكي يصنع هذا الشيء. ولا زال العلماء من قرون من عهد السلف الأول على عقود تصنع يجيزونها، مع أن الأصل فيها هو التحريم، لأنه شيء معدوم، تدفع مال في مقابل شيء معدوم. وقد يموت الرجل، قد يموت الرجل ويذهب بالمال، ففيه غرض فيه ما فيه، لكن نجد مع ذلك الفقهاء يجيزون عقود الاستثناء استحسانا استحسنوا هذا، فهم عدلوا بالمسألة عن حكم نظائرها، نظائرها حكمها تحريم، لكن عدلوا بها عن حكم نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول. مثال آخر، مسألة اشتراط العدالة، مسألة اشتراط العدالة في الشهود في باب الأقضية. القياس هو اشتراط العدالة في كل شاهد يشهد في باب القضاء ويأتي عند القاضي للنظر من شأنه، لكن نجد مع ذلك الفقهاء في بعض من الصور، في بعض من الأماكن التي لا يوجد فيها عدول، يكتفون بمن يوثق به في الجملة، لا يشترط العدالة. العدالة شروط كبيرة، العدالة تعرفون شروط العدالة في الجملة؟ والعدل حر مسلم قد كلفا، وعنه وصف الفسق والحجر انتفى، ولا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر. من هذا؟ لا يفعش الكبائر، لا يواظب على الصغائر. لو اشترط القضاة هذا في كل لضاعت حقوق الناس، لن تجد شاهدا الا وسطا يوثق به في الجملة، يغلب على ظن انه صادق، لكنه ليس عدلا. القياس اشتراط العدالة التامة، وأشهدوا ذوي عدل منكم، لكن استحسن الفقهاء فيما يضيق فيه أمر وجود الحدود الاكتفاء بمن يوثق بشهادته في الجملة، لأن المقصود ما المقصود؟ هو الصدق، المقصود هو إثبات الحقوق لأهله. هذا استحسان ولا لا؟ عدلنا بالمسألة عن حكم نظائرها. مثال آخر على طريقة أشهر بن عبد العزيز في تخصيص الدليل العام بالعرف، العرف يخصص من الأمثلة التي يمثل بها الأصوليون، كعدم بيان مسألة دخول الحمام، الحمامات المعروفة للاغتسال، لم يشترط الفقهاء أنك إذا دخلت تشترط الوقت الذي ستنفس وقدر الماء، والأصل في البيع، وهذا بيع، ويبيعك ماء، يؤجر لك مكانا تنتفع به ويبيعك ماء، الأصل هو حتى لو كان إجارة فالإجارة فرع البيع، يشترط العلم بالثمن والبثمن، تدفع عند لا أدري كم هنا 100 دينار ولا 200 دينار في مقابل كذا من الماء وكذا من الوقت، لكن هذا لا نجده. الأصل القياس هو تحريم هذه المعاملة، صح ولا لا؟ فيها من الغرر ما فيها، واحد يدفع 100 دينار ويصرف له لا أدري 100 متر، واحد يدفع 100 ويصرف له 10 أيام، لا يجوز. لكن من قديم الفقهاء أجازوا هذا، لأن العرف حكم منها، العرف يقدر عرفا وعادة أن الشرط التحديث في هذا، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق في الحديث الذي رواه مالك في موطئه بلاغا ووصله ابن عبد البر وغيره ورواه البخاري من حديث ابي هريره البخاري في هذا المفرد وغيره قال صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاسلم مكارم الاخلاق وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام السرائطي وغيره ان الله يحب معالي الاخلاق ويكره سفسفها من اجل شويه عملت في تقليد كم هذا كان عندهم قبيحا يقبح عاده وعرضا قبل أن يدخل قل انتظر شوف عندك كذا وهذا ليس قبيحا عند الغرب الآن ربما كل شيء تبحيث نحن وصلنا في عصر الماديات والشهوات لكن الشاهد القياس تحريف للجهل المثنى ثمن وارد لكن ما نصرفه في مقابل هذا الثمن مجهول القياس هو التحريف لكن عدلنا بهذه المسألة عن حكم نظائرها من هذه العرف فالعرف خصص هذا واضح هذا عند أشهد بن عبد العزيز أن الاستحسان عنده هو تخصيص الدليل العام بالعرف يعني الإمام الأبياري رحمه الله تخصيصه بالمصلحة مصلحة راجحة ويمثلون له وهذه المسألة كثيرا ما أسأل عنها عن تمثيل الأصوليين لها لأنها موجودة في الكتب مسألة أن يرث جمع من الناس أن يرث الورثة الخيار عن أبيه ما معنى هذا؟ رجل اشترى من رجل شيئا بالخيار اشترى منه بضاعة اشترى منه بضاعة لماذا؟ بالخيار اشترى منه هذا أو هذا أو مجموعة بالخيار شوف ثم يردها له بالخيار يومين ثلاثة ثم مات المشتري فيرث ورثته عنه الخيار هم يصيرون في حكم والدهم مثلا الخيار صار من حقهم لكنهم انقسموا الخيار يعني لهم ان يمضوا ولهم ان يرجعوا هذا معنى الخيار ان اشتري منك هذا على الخيار فان اردت يعني اما ان امضي في البيع اعطيك المال واما ان ارجع خلاص لا اشتري هذا هو الخيار طيب ورث ورثته عنه الخيار لكنهم انقسموا فقال بعضهم ناخذه نمضي البيع وقال بعضهم نرده ماذا نفعل؟ إن القياس هو رد الجميع القياس رد الجميع لأن قسمته يرجع بالضرر على البائع لكن هذا لا يحسن يرجع بالضرر على البائع لا نستطيع أن نقسمه أو حتى في بعض الأمور حتى فيما يقسم قد يرجع بالضرر على البائع البائع باع كل شيء تقسمه يعني القياس هو إرجاع الجميع طيب يرجعون له السلعة واضحة ويرد عليهم ماذا لكن قال الفقهاء والاستحسان إمضاء الجميع استحسان أن يتم البيع لماذا مراعاة لمصلحة من رأى إمضاء البيع لأن الجماعة اللي قالوا نمضي لهم فيه مصلحة الذين قالوا نمضي البيع لهم مصلحة وهم مخيران بين أمرين إما أن يردوا فلا ينتفعوا وإما أن يأخذوا القدر الذي لهم فيه منفعة وزيادة هم قالوا نمضيه لما لهم في ذلك الجزء من النفع لهم نفع فيه فإذا أمضينا فتصيبهم مصلحة ولا لا هم يريدون إمضاء لكن في نفس الوقت يزيد رشوية زيادة وهذا أخف فأن يأخذوا الشيء لأن يأخذوا الشيء الذي لهم فيه غرض وزيادة هذا أخف من أن يفوتهم الشيء لهم منه وهم أرادوا إمضاء واضح هذه المسألة؟ نعاودها نعيدها مسألة الكل جماعة طيب نقول جماعة أربعة من الأولاد ورث الخيار عن أبيه أبوهم مثلا كان هاتفان هكذا هؤلاء الأربعة ورثوا هذا أو غيره عن أبي ورثوا الخيار أبوهم اشتراه بالخيار قال نعطيهم لي انظر فيهم نشوفهم بعد يومين نرد لك مات ورثوا عنه الخيار ما معنى الخيار؟ يعني الان لهم ان يردوا قروها قرضا المال ولهم ان يمضوا قال خلاص تم البيع شكرا هذا هو الخيار طيب هما انقسموا فرقتين ثاني منهم قال نمضيها نحتجوها نمضي البيع خلونا نبيعهم امضاء يعني نتم البيع هذا معنى الامضاء خلينا نمضي البيع لهم فيه مصلحه والزوج قالوا نرده لا مصلحة لنا القياس يقتضي رد الجميع ترجع للعالم صاحبها ويرجع المال له، هذا هو الخيانة، لأن التقسيم هذا يرجع بالضرر على البائع، كنت تصرف في مالها رجعت بالضرر عليه، هذا القياس أن ترجع الجميع. والاستحسان كما قال الأبياري هنا إمضاء الجميع، كما قال لك لأن في إمضاء الجميع مصلحة، وشنو هي المصلحة؟ ارجعوا على من أراد الإمضاء، هم لهم مصلحة مشي في كل المبيع، في بعضهم لهم مصلحة في بعضهم، فهذا مفسد يقول أنهم سيزيدون على هذه المصلحة، يعني يأخذون أكثر مما لهم غرض فيه، وهذا أخف من أن يفوتهم الحلم بالكلية. واضح هذا؟ هذا تنزيل الإمام الأبياري رحمه الله تعالى. العدول بالمسألة عقب نظائرها لماذا؟ لمصلحة، لمصلحة مراجعها، هو رد الجميع فيه مصلحة، إيه مصلحة؟ حسم النزاع أن يرجع كل شيء لصاحبه، لكن فيه مفسدة. ما هي المفسدة؟ لقد فات من كان يريد أن فاته مراده، وكان يريد هذا ففاته مراده منه. هذا باختصار ما يتعلق بالاستخدام. قد أشار إلى هذه الأقوال صاحب المراقي بقوله والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان أو هو تخصيص بعرف ما يؤم ورعي الاستصلاح بعضهم يؤم، ورد قوله دليلا ينقضح ويقصر التعبير عنه المتضح. فعندنا في الاستحسان كم ذكرنا من تعريف؟ خمسة تعريف لو تذكرون. هو كم ذكر الناظم؟ قولين، ذكر لنا قولين، الأخذ بأقوى الدليلين والأخذ بالذي له رجحان كما قال هنا، أو قال هو وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف بنفس من بالاجتهاد المتصف ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبره. هذا القول الثاني، وقلنا هذا أضعف الأقوال. وزدنا قول ثالث عند المالكية وهو لأشهر أن عبد العزيز تخصص الدليل العام بالعرف، وزدنا الدليل الرابع وهو تخصيصه بالمصلحة للأبياري، وزدنا الخامس تعريف الأحناف، لهم تعريف كثيرة من أحسنها العدول بمسألة عن حكم نظائرها بوجه الأقوى يقتضي ذلك العدول. واضح؟ فذكرنا خمسة تعريف. يعني عموما الاستحسان حتى نفهمه على حقيقته، حقيقة الاستحسان قائمة على استثناء من قاعدة، استثناء من قاعدة أن يكون القياس يقتضي شيئا ونحن نعدل بهذه المسألة الجزئية لوجه تقوى عرف مصلحة أمر يعني عام، نعدل بهذا عن عن عن حكم نظائر هذه المسألة لأمر راجح، وهذا يحصل أن يعرفه الناس، من الجميل أن يعرفه الناس. هناك في بعض المسائل قد يضيق الأمر وقد يتشدد الإنسان يغرق. مالك رحمه الله كان يقول المغرق في القياس، انتبه، المغرق في القياس يشك أن يفارق السنة. هذا الاستحسان ليس تشهيا وإنما هو دوران مع روح الشرع ومقصده، تدور مع روح الشريعة الإسلامية، تدور مع المقصد من هذه الشريعة، لأن الإغراق في القياس قد يؤدي بك إلى الابتعاد عن حقيقة الشرع، تقيس تقيس وتبني وهكذا، فتجد نفسك بعيدا عن حقيقة الشريعة وعن مراد الله سبحانه وتعالى. تصور كذا والناس الآن في بلدنا خلاص أصحاب الحمامات والمرشات يشترطون اشتراطا جازما، فساد كبير، يقع شجار، يقع نزاع، على الأقل في أول يوم نزاعات كبيرة، يقولون شوف هذا بخيل الماء يحسب على الماء مثلا وهكذا. ففيه مصلحة، يعني مقصود الشارع، مقصود الشارع لائح واضح بهذا. فالاستحسان كما كان يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى عفوا عن الإغراق في القياس، الإغراق في القياس أو المغرق في القياس يوشك أن يفارق السنة، هذا ما يتعلق بالاستحسان مرخصا. الأسئلة كثيرة لعلي أجيب عنها في آخر درس، لا يزيدوا بعثوا لنا وخلوها آخر العام شو بالعشاء نروح أبي يا رأي الله يا رأي حكيم حتى لا أنسى كم هي خمسة سبعة ثمانية تسعة عشرة داش ناش يجيب عنها الآن قالها طويلة، أنا رأيت بعضها يعني طويل بعضها يعني مختصر على اللقب المنهجية، بعضها فيه طول. أنا أفضل أنه نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. العشاء أفتشي كل شيء. العشاء أفتشي. إيه بالنسبة. أنا أريح شوية. يطيبكم اليوم. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه. هو المهم على كل حال هو القدر الذي أخذناه كثير. أن تأخذون علوما غزيرة. يسمني فقط يعني ما يوم كامل هذا كثير قدر. لكن الدورات العلمية هي هكذا. أن يحاول الطالب أن يحصل قدرا كبيرا من العلم في مدة وجيزة. لكن هذا لا يعني أنه يحضر فقط ثم خلاص. قال لا، لابد من المراجعة والدراسة والحفظ وإتقان. الحمد لله دروس مسجلة يستطيع الإنسان أن يستعين. ومن مما أوصي به إخواني فيما يتعلق بكيفية الكتابة، كيفية يعني كيفية تدوين الفوائد. عادة ما أقول لأحبابنا من الطلبة عندنا في المسجد، ليس كل شيء يكتب، لأنك إذا كنت يعني ستكتب كل شيء ستتعب، ستكتب مجلس كله، وهذا شاق. أحسن شيء أن تحضر قبل المجيء، أن تحضر على الأقل يكون عندك شرط تستعين به، تراجع منه لما ذكره الشيخ مما هو بين يديك. لا تحتاج أن تكتبه مرة أخرى، اكتب الزيادة ما زاد اكتبه. فإذا كان عندك شخص ثاني شخص أو شخص الولد جيد حسب، فيمكنك أن تضيف هذه يعني ما ذكرناه من بعض الزيادات والتعليقات، تحشي به أوراق وتخليها يعني وتدعها عندك، وتكون لك إن شاء الله سبحانه وتعالى بمثابة الديوان اليسير. حتى إذا ما أردت إن شاء الله تعالى أن تدرس هذا الكتاب وأن تنشره وأن تعلمه للناس، تكون المادة عندك حاضرة، لا تحتاج إلى أن تذهب كثيرا. وهذا الذي أنصح به لنفسي ولإخواني. دون حاول تعلم دائما، وأن تدرس كتابا أن يكون عندك شرح، لا يكون موسعا ولا يكون وسطا، وأنت تضيف عليه الحواشي والزيادات، ثم ذلك الكتاب يكون لك ذخرة. أنا عندي بعض الكتب يعني كتب درسناها على بعض مشايخنا، يعني لو هي ربما كتاب يسوى ربما في السوق ربما 1000 دينار، لكن ربما تساوي فيه دينارك 10 ملايين لا أبيعه. هل مدعوم عليه؟ لأنه يوفر علي جهدا كثيرا. لو أردت أن أعيد كل تلك الحواشي ربما يأخذ مني أشهر وأنا أجمع في تلك الحواشي مثلا. فالكتاب تزداد قيمته بما تكتبه عليه من حواشي مفيدة. ليس المقصود أن تكتب كل شيء كما يفعل أحيانا يكتب كل شيء، لا. تكون حواشي مفيدة، أن تكون ما تكتبه تكون حواشي مفيدة ونافعة يعني وبخط واضح وجميل. معلش يكون لك كراسة تكتب فيها بسرعة، لكن ما تكتبه في كتابك وبشرح يكون بخط واضح وحسب. أنا أعلم أن هذا فيه نوع مشقة، هو متعب وممل أحيانا، لكن الثمرة عظيمة. يعني حين ترى كم وفر ذلك لك من الجهد، وأنتم إن شاء الله سبحانه وتعالى ينتظر منكم أن تكونوا إن شاء الله علماء وفقهاء بإذن الله عز وجل، فستدرس. فإذا كنت في كل مرة ستراجع المراجع، هذا متعب جدا. تجمع المراجع وتنظر في كل واحد لكي تجمع هذه المادة. ما أجمل أن تجد المادة حاضرة عندك. وإذا كنت أتقنت يعني من أول يوم حفظت وأتقنت، لن تحتاج حتى أنظر منظر خفيف، لأن العلوم حاضرة عندك في صدرك، محررة حاضرة في ذهنك، لن تتعب كثيرا. ولذلك على قدر تعبك في أول الطلب تكون راحتك عند التعليم والتدريس ونشر العلم، وعلى قدر كسالك أيام الطلب يكون تعبك حياتك كلها، إذا كنت تريد أن تكون مجدا على كل حال. أما إذا كنت تريد يعني أن تكتفي تقول كلاما أي كلام، هذا سهل، ليس بشيء. يعني كان من الممكن أن أشرح هذا الكتاب في جلسة تعليق يسير. حاولنا أن يكون هذا الكتاب بمثابة مقدمة في علم أصول الفقه، يعني لا يخرج الطالب منه إن شاء الله تعالى إلا وقد حصل قدرا لا بأس به من علم أصول الفقه. لذلك أنا أوصي إخواني بالجد والاجتهاد والصبر. إنسان يصبر في سبيل تعلم هذا العلم، وموسى عليه السلام يعني ما نال ما نالهما العلم إلا بشيء من المصابرة والصبر مع الخطر، ومع ذلك لم يصبر الصبر التام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى، لو أنه صبر، لو صبر مع الخضر لحصل أمرا عظيما، لكن ومع ذلك موسى عليه السلام غامر صبر والخضر خرق السفينة، ومع ذلك ركب معه في سفينة مخروقة ولم يعلم موسى ما السبب، قال خرقتها لتغرق أهلها، ثم بين له ذلك أما السفينة فكان ذكر له العلم. فموسى عليه السلام صبر، وهكذا كان العلماء من قديم يعانون أشد المعاناة في سبيل تعلم العلم، كما كان يقول الشاعر أبيض وجهه بابتساب كلمة حتى تسوده شحوب المطلب، كانوا يتعبون في سبيل الشكر والتكرار ومراجعة العلم وكتابته. قالت مسائل سحنون اللي هي المدونة، مدونة سحنون بن سعيد التنوخي اللي هي عمدة مذهب مالك إلى جانب الموطأ وبعض الكتب، فقهاء قديما كانوا يحفظون المدونة، المدونة 10 مجلدات ادخار يحفظونها عن ضعيف. وسألت مالكا في كذا فقال يحفظ هذه ربنا، كان يقول قالت مسائل سحنون لقارئها لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر، شديد الملل شديد يعني الدلال في الشيش ما يصبح هذا، يقرأ شوية ويمل هكذا، لا هذا ليس تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها، فالعلم فيه يكون، إذا أردت أن تحصل حطام الدنيا فإن تتحصل العلم كيف يكون، هذا العلم الذي فيه شرف الدنيا والآخرة، من أراد الدنيا فعليه بالعلم كما قال الشافعي، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم، فالعلم شرف للإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها ويكسوك المهادة إذ حضرت، هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لطفا خفيف الحلم يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، إلى أن يقول فإن أعطيت من حلواه طعما وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت العامل، سأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العمل، فالله الله بالصبر والمصابرة والجد والاجتهاد والتكرار والحفظ، والعلم قد فازت به الحفاظ، العلم يحصل إلى الحكم. المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتعلمين والمعلمين، الذي تعلم صلوات الله وسلامه عليه، علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى، معلم عليه الصلاة والسلام، كان يحرك لسانه عجلا عجلة بالقرآن، يحفظ كان يحفظ القرآن صلى الله عليه وسلم حتى لا يتفلت منه، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن. العلم لابد فيه من مشقة، والله سبحانه وتعالى وصف الوحي بأنه ثقيلنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان حين ينزل عليه هذا الوحي ينزل عليه على مراتب على أنواع، كيف كان ينزل عليه أحيانا ينفث في روعه صلى الله عليه وسلم، كما جاء أن روح القدس قد نفث في روعه أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل أجلها أو حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وأحيانا يتمثل له على صورة إنسان، وأحيانا قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، تقول عائشة وقد رأيته في الليلة الشديدة البرد وإن جبينه ليتفصد عرقا، صلى الله عليه وسلم نزول هذا الوحي الثقيل كلام الله عز وجل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العلوم الشريفة العظيمة تحتاج منك إلى صبر وإلى جهد وإلى مصابرة، تحتاج منك إلى أن تصبر، تحتاج منك إلى كثرة التكرار وإعادة. أحيانا الطلبة يملون، هذا مثل مختصر فيه 30 بيتا، فإذا عادل الطالب عن إذنه فهو عن غيره أعلم. 30 بيت ليس بشيء، ليس المطلوب تحفظها الآن أنت في دورة، لكن على الأقل فيما بعد تحفظها وتتقنها إتقانا كاملا تجري معك كلمة، عفوا كالدم، كالنفس، هكذا هو العلم. العلم متقن يجري معك كالنفس. بقدر إتقانك في أوائل الطلب يكون إن شاء الله سبحانه وتعالى نبوغك ووصولك بإذن الله في النهايات. قد قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: من كانت بداياته مشرقة كانت نهايته مشرقة. فإن شاء الله النتيجة على قدر التعب والجد، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته حديث: أخلص النية في طلبك وجد، وابدأ بعوالي مصرك وما يهم، ثم شد الرحلة لغيره ولا تساهل على، واعمل بهذا العلم واعمل بما تسمع في الفضائل، والشيخ بجله ولا تثاقلي عليه تطويلا بحيث يفجر ولا يكون يمنعك التكبر أو الحياة عن طلب، واجتنبي ختم السماع والحديث تكتبي. السلف كانوا يسافرون ويرحلون. قد سافر الصحابي وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لقي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد كما عند البخاري. كانوا يحرصون، كانوا شغوفين بتعلم هذا العلم، وهو ميراث الأنبياء كما أخبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. حديث ذكرناه درس أمس رواه أبو داود وغيره من حديث الدرداء: دائما ضع نصب عينيك هذا الحديث، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الختان في المن، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ ونعمة. دائما حاول تأمل في النصوص الشرعية في كلام الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تأمل في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. تأمل في قوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهكذا تعيش مع القرآن، تعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدرك أن الأمر عظيم، وأنه يحتاج إلى بذل، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مجاهدة حياتك كلها حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. لكن آخر الأمر أهون من أوله، آخر الأمر أهون أخف، لأنه الآن هو زمن الشباب بين 10 إلى 20 إلى 30، كان وقت الطلب، وقت الجد، وقت الحفظ، وقت التكرار. إذا بلغت 40 خلاص، يعني ما شمول خلاص يا طبعا تحفظ خير معانا من بلغ 40. ويوجد من العلماء من بدر طلب العلم بعد 80 فرزقه الله 80 أخرى. العلم لا وقت له. المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه إلا على رأس 40، فلا ينبغي أن يقول بنوك 30 أو 40 أو 50 مضى الوقت. أبدا، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول بعض علمائنا: والعمر كله أوان للطلب بعد 80 ابن كيسان طلب، بعد 80 طلب وصار إلى ما صار إليه. وقد يجمع الله سبحانه وتعالى لك من العلوم الغزيرة في المدة اليسيرة، مدة يسيرة تحصل فيها علوم عظيمة، تحصل ما حصله غيرك في سنوات طويلة. فضل الله يؤتيه من يشاء إذا كنت صادقا مع الله تبارك وتعالى. لكن كما ذكرت لكم، آخر الأمر أهون من أوله، لأن زمان الشباب زمن الحفظ والتكرار والمراجعة، أما إذا كبر الإنسان فيبقى له زمن النظر والمطالعة. والطلبة يحبون أن يعكسوا من الصغر يتوسع في الشروط إلى لذة، لكنك يعني تهلك نفسك بهذه الطريقة، تضيع ظهرة عمرك في المطالعة فقط ولا تحفظ شيئا. هذا ستنسى ما تطالعه، ستنسى، لن يبقى معك إلا ما حفظته. الله تعالى وصف هذا القرآن كأنه محفوظ بالصدور، العلم لا ينال إلا بحفظ. يقول الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي صدورهم لم يذكر بأنه في كتبهم ولا في قراطيسهم. قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمعها قالت فوعها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقر منه. حديث زيد بن الخطاب لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس صلى بهم الفجر ثم خطب فيهم حتى زالت الشمس صلى بهم الظهر هكذا إلى المغرب. فأشغل الراوي فحدثنا بما كان وما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة فأعلمنا أحفظنا أعلمنا أحفظنا. لذلك لا تغالب نفسك فتنفق ظهرة عمرك في المطالعة فقط أول العمر أو زمان حفظ وتكرار وتعب مع المطالعة ثم إذا حفظت وأتقنت يبقى لك إن شاء الله العمر كله في مطالعة الكتب والتوسع في الموسوعات ومناقشة الأدلة والترجيح كما يحلو لك. يعني ليس وقته أفضل ما أعرف صغير يعني يدعنا بمسألة دقيقة ويجيب الخلاف فيها رقم شيء قوي مناقشة الأدلة مجتهد في هذا واجهر من شمال أهل في جميع العلم ما المقصود يعني. ربما في هذه المسألة أعلم الناس أعلم حتى من ابن تيمية ربما قال بقي معها أياما طيب ماشي يصير نوغير هذا لا يعرف شيء قد لا يعرف حتى فرائض الوضوء هل علم هذا؟ أبدا لا تقارب نفسك والتحقيق في كل شيء فيأتي وقت لا لا تحقق لما طلب تنظر لا بأس في جميل لكن أن تفني زهرة عمرك في تتبع هذا شأن النهايات شأن البدايات الآن حفظ والإتقان وأن تمر تنظر تتقن وتنظر وسيأتي عليك زمان إن شاء الله وتجلس للتدريس والتعليم وتنظر في المسائل وتنقح فيها وذلك يكون بعد التحصيل. كان شيخ مشايخنا الشيخ محمد علي بن عبد الودود رحمه الله يقول وهو يصف الطلبة في المحضرة وحين كانوا يتعبون من كثرة التكرار كان يقول وعمارها عمار المحضرة من كل ضلء كريمة كريم خلال من كريم خلال أغر كمصباح الظلام بل إنه كنجم ثلال عارض متلالي يقيمون فرض الخمس عند ندائها نداء للأعماء نداء بلال وأكثر طلاب المدارس همه بيان حرام أو بيان حلال يظلون لا يألون حتى كأنهم وليس بهم داء مراض سلالي يظلون يكررون ساعة وهذا مترك جدا لكن الثمرة عظيمة تكرار ممن تكرار ساعة وساعتين ممن فكيف إذا أربع ساعات اليوم جربوا حم عشر بيت تكررها متساعتين في الساعة تحس بالملل لكن الثمرة عظيمة الثمرة علم بإذن الله تعالى راسخ في صدرك ينشد حالك قول الشافعي علمي معي حيثما يلمس يتبعني قلبي وعاء له لا بطن صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ينشد حالك قول ابن حزم رحمه الله لما أحرقوا كتبه قال لهم وهكذا متهكم رحمة الله عليه فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري. يسير معي حيث استقلت ركائبي ويمكث إن أمكث ويدبل في قبلي دعوني من إحراق رق وكاغب وقولوا بعلم تير الناس من يدري وإلا فعودوا للمكاتب بدأة فكم دون ما تبغون لله يدري. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك في المنزل بعيدة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك وأن يرزقنا همة عالية في طلب العلم وتحصيله إنه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في مجلس الغد بحول الله نحامل أن نختم الكتاب ونجيب على هذه الأسئلة أحتفظ بها. جزاكم الله تعالى خير الجزاء والحمد لله رب العالمين.